السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت مسموع والصورة مرئية وما شابه، يعني الأسئلة الروتينية المعتادة بتاعت كل مرة. حد سامع حاجة أو شايف حاجة؟ الحمد لله، جزاكم الله خيرا. ان شاء الله، يعني ايه ممكن نبدأ؟ طيب، الله المستعان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فطبعا يعني كما هو واضح من العنوان، الكلام الليلة عن الشيخ الإمام الرباني إمام الأئمة ومفتي الأمة بحر العلوم سيد الحفاظ وفارس المعاني والألفاظ فريد العصر وقريع الدهر شيخ الإسلام وبركة الأنام وعلامة الزمان وترجمان القرآن وعالم الزهاد وأوحد العباد قامع المبتدعين وآخر المجتهدين تقي الدين أبي العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجني الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن آل بيته. طبعا هذه الأوصاف هي الأوصاف التي صدر بها الإمام العلامة الحافظ ابن عبد الهادي ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية. وإحنا كنا قد عنونا لهذا البث بابن تيمية اليتيم، ابن تيمية اليتيم، لأن الكلام في البث هيدور حول هذه القضية إن شاء الله، وقضية يتم ابن تيمية، إن ابن تيمية يتيم. طبعا ابن تيمية وإن كان يعني أبوه الشيخ عبد الحليم قد مات وابن تيمية شاب صغير نسبيا، إلا ابن تيمية لم يكن يتيما بهذا المعنى. ولكن اليتيم في اللغة هو الفريد، كل شيء فرد يعز نظيره فهو يتيم، ولذلك بيقال در يتيمة، يعني ليس لها نظير، ليس لها شبه. ومن هذا المعنى يعني سمى أبو منصور الثعالبي سمى كتابه بيتيمة الدهر، يعني ليس لها شبيه في الدهر. تمام، يتيمة الدهر أي ليس لها شبيه في الدهر. فاليتيم هو الذي ليس له نظير وليس له شبيه، ليس له شبيه، الفريد. والحقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية شخصية فريدة جدا، ليس لها نظير تقريبا في التاريخ الإسلامي كله، إذا نظرنا لجميع السياق بتاع شخصية شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني ابن تيمية عموما ليس له شبيه، ليس له شبيه ولا يقاربه أصلا أحد في الشبه في عصره ولا بعد عصره أبدا إلى يومنا هذا، ولا حتى قبل عصره بقرون. وفي السياق الإسلامي كله، في سياق التاريخ الإسلامي كله، يعني ابن تيمية مع أفراد قليلين يعني معدودين، ممكن يعني إيه، ممكن نحطهم في يعني إيه في سياق واحد، لكن أمثال ابن تيمية في السياق التاريخي الإسلامي كله قليلون جدا جدا جدا. فابن تيمية شخصية فريدة للغاية، والكلام في الليلة دي هيكون عن هذه القضية، يعني هي يعني سمات يعني ومعالم تفرد شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا مش المقصود بالكلام هو مثلا ما يمكن أن يقال إن هو تعظيم لابن تيمية أو ثناء على ابن تيمية أو دفاع على ابن تيمية مثلا حاجة زي كده، إن الشيخ طب بلا شك يعني قد يتعرض من حساده ومن مخالفيه للتنقص، لأن الحقيقة ابن تيمية لا يحتاج إلى هذا. يعني أنا بستغرب جدا من مفهوم إن حد متأخر أو إن حد معاصر يثني على ابن تيمية، يعني أو نعتبر هذا شيئا، ابن تيمية أعلى من أن يحتاج إلى ثناء معاصر أو ثناء متأخر أو ثناء أي حد جه بعده أو ثناء حد جه زمانه أصلا، تمام؟ فابن تيمية فوق هذا كله يعني. لكن المقصود بهذا إن إحنا نتكلم شوية عن هذه، عن معالم تميز شيخ الإسلام ابن تيمية ومعالم فرادة شيخ الإسلام ابن تيمية، ليكون نبراسا، ليكون قدوة، لكي ننظر في هذه المعالم التي صنعت هذه الشخصية الفذة. وبالتالي إن أردنا أن نصنع نماذج مقاربة لهذه الشخصية الفذة، وما أحوجنا لهذا، فينبغي أن نتأمل في معالم حياة ابن تيمية ومعالم شخصية ابن تيمية. فهذا لكي نستفيد من ابن تيمية، لا لكي نفيد ابن تيمية بلا شك يعني. يعني ممكن تكون الصورة أو أول شيء، أول معلم ممكن يظهر وممكن نتكلم عنه، ممكن يبدو يعني المعلم الموجود على السطح، وهو سعة علم الشيخ، سعة علم شيخ الإسلام. والحقيقة سعة علم شيخ الإسلام هائلة عجيبة، مثار عجب. شيخ الإسلام كان عنده اتساع معرفي مركب يعني لا يمكن تصوره حقيقة يعني. الأمر صعب إن هو يتصور، وفعلا تفهمه صعب، تفهمه صعب. الشيخ كان عنده اتساع مركب، اتساع معرفي مركب. إيه المقصود بإن هو مركب؟ المقصود إن هو كان عنده اتساع معرفي في من ناحية الاتساع في المجالات وفنون العلم اللي عنده اطلاع عليها. ثم كان عنده اتساع معرفي داخل كل دائرة من الدوائر العلمية، كان عنده دوائر علمية واسعة جدا جدا، ومجالات وفنون كثيرة جدا عنده اطلاع عليها. وداخل كل فن وداخل كل مجال عنده اتساع معرفي شديد جدا داخل كل واحد من هذه الدوائر العلميه وهذه الفنون. وكذلك اتساع معرفي مركب من ناحيه اخرى، اتساع على مستوى الاطلاع، واتساع على مستوى الفهم، فهم الكلام، فهم الماده، وتحليل الماده، واعاده تركيب الماده مره اخرى في صور في صور مختلفه، ومعالجه الماده العلميه، معالجه التي حصلها من الاطلاع. وسعه معرفيه عجيبه جدا على مستوى الابداع وعلى مستوى الانتاج المعرفي المتميز. يعني هو مش مجرد يعني شيخ الاسلام ابن تيميه عنده مدخلات عظيمه جدا، عنده معالجه للمدخلات دي عظيمه جدا وهائله وعجيبه للغايه. ثم عنده بقى مخرجات خاصه بيه متميزه برضه عجيبه جدا للغايه. وكل احنا بنتكلم المستوى الذي نتكلم عنه هذا كله تقريبا، او كل معالمه تقريبا، ظهرت وعمر الشيخ اقل من تلت مده حياته. يعني عمر الشيخ لما ظهر هذا كان اقل من تلت مده حياته، من تلت المده اللي عاشها الشيخ، تلت عمر الشيخ. الشيخ وهو لسه في العشرينات تقريبا او حوالين العشرينات ظهرت هذه الاشياء. يعني وصل للمستوى اللي احنا بنصفه ده وهو لسه يعني اقل من تلت، قريب من ربع عمره يعني. خلينا مثلا نسمع شيء يدل على ده، ان الامام الحافظ ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الاسلام ابن تيميه بيتكلم عنه، بيقول ايه عن ابن تيميه؟ بيقول: وسمع مسند الامام احمد بن حنبل مرات، وسمع الكتب السته الكبار والاجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث، وقرا ونسخ وتعلم الخط والحساب في المكتب، وحفظ القرآن، وأقبل على الفقه، وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهمه، وبرع في النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصد السبق، وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. يبقى قال إقبال كلي على التفسير حتى حاز فيه قصد السبق، وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. وهذا كله وهو بعد ابن 14 سنة، هو عنده بس ما كملش 20 سنة لسه. فانبهر الفضلاء من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه. أيضا الحافظ الذهبي يعني ابن عبد الهادي، لأقول إن هو طبعا عنده تعلق شديد بالشيخ وميل شديد للشيخ، فالذهبي كان في موقف وسط نوعا ما في مسألة الكلام عن عن الشيخ يعني. والذهبي عموما من أشد الناس إنصافا الحقيقة يعني، يعني ثابت جدا في كلامه، ويعني الانبهار ما بيأثرش في كلامه، ما بيأثرش في حكمه على الأشخاص لحد كبير، ودي مميزات الحقيقة الذهبي، وهذا يظهر بشكل كبير جدا في تراجمه يعني. فالحافظ الذهبي بيتكلم عن الشيخ، بيقول: نشأ الشيخ الإسلام ابن تيمية يعني نشأ في تصون تام وعفاف وتأله وتعبد واقتصاد في الملبس والمأكل، وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره ويناظر وهو صغير ويفحم الكبار ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم، فأفتى وله 19 سنة. 19 سنة هو عنده 19 سنة أفتى، بل شرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت، وأكب على الاشتغال، ومات والده وكان من كبار الحنابلة، الشيخ عبد الحليم طبعا، وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم، فدرس بعده بوظائفه. يعني تخيل، كان الشيخ عبد الحليم لما مات مين اللي خد مكانه؟ يعني تقريبا شيخ المذهب في هذه الطبقة، مين اللي خد مكانه من شيخ المذهب العظام في هذه الطبقة؟ مين اللي خد مكانه؟ اللي خد مكانه ابن تيمية في وهو في أوائل العشرينات. درس بعده بوظائفه وله 21 سنة، واشتهر أمره وبعد صيته في العالم، وأخذ في تفسير كتاب العزيز في الجمعة، يعني يوم الجمعة، أيام الجمعة، على كرسي من حفظه، فكان يورد المجلس ولا يتلعثم. وكذا كان الدرس بتؤدة وصوت جهوري فصيح. فده هو لسه عنده 21 سنة، هذه الصورة اللي بيتكلم عنها. ونسبة الدرس يعني، وإن هو جلس مبكرا، ابن كثير في البداية والنهاية ذكر معالم أول درس ده شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني ابن كثير بيقول إن في يوم الاثنين بيحكي إن درس الشيخ الإمام العالم العلامة العالم تقي الدين ابن تيمية بدار الحديث السكرية التي بالقصاعين، وحضر عنده قاضي القضاء بهاء الدين ابن الزكي الشافعي، والشيخ تاج الدين الفزاري شيخ الشافعية، والشيخ زين الدين ابن المرحل، وزين الدين ابن المنجى الحنبلي. وكان درسا هائلا حافلا، قد كتبه الشيخ تاج الدين الفزاري شيخ الشافعية بخطه لكثرة فوائده وكثرة ما استحسنه الحاضرون، وقد أطنب الحاضرون في شكره على حداثة سنه وصغره، فإنه كان عمره إذ ذاك 20 سنة و2، عنده 22 سنة، وحصل هذا المشهد الإيه؟ هذا المشهد العظيم. فتخيل هذه الصفات اللي بتكلم عنها الناس وهو عنده 21 سنة، 22 سنة، ساعة العلم، ساعة الحفظ، الموضوع المبهر لمشايخ المذاهب في إيه؟ في زمانه. وزي ما اتكلمنا، الموضوع مش يعني شيء مبهر في علم، في كل علم من علوم كثيره جدا جدا جدا مذهله ايضا حصلها الشيخ. يعني مما نتكلم عن هذا في ترجمه الشيخ، او في كلام عن الشيخ، العلامه ابن سيد الناس، وذكر يعني كان بيقول ان من محاسن الشيخ المزي ان هو عرفه على ابن تيميه. فبيقول: لما جلست ابن تيمية ألفيته ممن أدرك من العلم حظا، وكاد يستوعب السنن والآثار حفظا. كاد يستوعب السنن والآثار. إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، وإن أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو روايته، أو حاضر بالنحل والملل، لم يرى أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته، برز في كل فن على أبناء جنسه، ولم ترى عين من رآه مثله، ولا رأت عينه مثل نفسه. يعني ابن تيمية ذات نفسه ما شافش بعينه حد أعظم منه، تمام، ولا حد شاف في حياته أعظم من ابن تيمية. كان يتكلم في التفسير فيحضر مجلسه الجم الغفير، ويريدون من بحر علمه العذب النمير، ويرتعون من ربيع فضله في روضة وغدير، إلى أن دب إليه من أهل بلده داء الحسد، وأكب أهل النظر منهم على ما ينتقد عليه في حنبليته من أمور المعتقد، إلى آخر إيه؟ إلى آخر الكلام. لكن الفكرة في هذه الإيه؟ في هذه السعة العجيبة اللي عند الشيخ، يعني في كل فن، بقول لك هو كل ما يتكلم في كل فن الموضوع بلغ الغاية في كل فن. أيضا مما نتكلم عن هذا الملحظ، العلامة من أئمة الشافعية الكبار في زمان، العلامة كمال الدين ابن الزملكاني. وابن الزملكاني يعني كان قريب جدا من شيخ الإسلام، ولكن الظروف كثيرة يعني، وتحليلات ذكرها كثير من المؤرخين، يعني انحرف على شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن ده كان تقييم موضوعي لما رآه ابن الزملكاني في شيخ الإسلام ابن تيمية. وأيضا هذا كان في مبادئ ابن تيمية. تخيل أرضه هذا في الإيه؟ في أوائل ابن تيمية، وفي أوائل حياة ابن تيمية العلمية العامرة. فابن عبد الهادي بينقل عن كمال الدين الزملكاني أنه قال: كان عن ابن تيمية: كان إذا سئل في فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحدا لا يعرفه مثله، ما حدش يعرف الفن زي ابن تيمية لو تكلم. وكان الفقهاء من سائر الطوائف، من سائر المذاهب، إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه، ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك، ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه، ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان في علوم الشرع أم غيرها إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه، وكانت له اليد الطولة في حسن التصنيف وجودة العبارة وفي الترتيب والتقسيم والتبيين. بيقول بقى مثال بقى، يعني وقعت مسألة فرعية في قسمة جرى فيها اختلاف بين المفتين في العصر، فكتب فيها مجلدة كبيرة، كتب مجلد كبير في مسألة فرعية صغيرة، وكذلك وقعت مسألة في حد من الحدود فكتب فيها مجلدة كبيرة، ولم يخرج في كل واحدة عن المسألة، ولا طول بتخليط الكلام والدخول في شيء والخروج من شيء. يعني ولكن المجلدة كلها كانت في نفس الايه، في نفس المسألة، كل العلم الذي ذكرها في مجلد كبير كان في نفس الايه المسألة، وأتى في كل واحدة، في كل واحدة يعني المسألتين، بما لم يكن يجري في الأوهام والخواطر، واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها. فده كمال الدين ابن الزملكاني، اللي هو اصلا كان يعني بعد ما ود حصل انحراف على الايه، على الشيخ ومشاكل يعني. ايضا ممن تكلم في هذا الامام العلامه عالم الدين البرزالي. البرزالي ذكر ان يعني هو في ترجمه الشيخ ذكر ان الشيخ بيقول الامام المجمع على فضله ونبله ودينه، قرأ الفقه وبرع فيه والعربية والأصول، مهر في علمي التفسير والحديث، وكان إماما لا يلحق غباره في كل شيء، وبلغ رتبة الاجتهاد، واجتمعت فيه شروط المجتهدين، وكان إذا ذكر التفسير بهت الناس من كثرة محفوظه وحسن إراده وإعطائه كل قول ما يستحقه من الترجيح والتضعيف والإبطال وخوضه في كل علم، كان الحاضرون يقضون منه العجب، هذا مع انقطاعه إلى الزهد والعبادة والاشتغال بالله والتجرد من أسباب الدنيا ودعاء الخلق إلى الله تعالى. كان يجلس في صبيحة كل جمعة على الناس يفسر القرآن العظيم، فانتفع بمجلسه وبركة دعائه وطهارة أنفاسه وصدق نيته وصفاء ظاهره وباطنه وموافقة قوله لعمله، وأناب إلى الله خلق كثير، وجرى على طريقة واحدة من اختيار الفقر والتقلل من الدنيا. وطبعا الذهبي ذكر كلام كثير ايضا، الذهبي ليه كلام كثير جدا في هذا المعنى، ان شيخ الاسلام ابن تيميه في كل فن من الفنون يعني بلغ الغايه وبلغ المنتهى في كل فن من الفنون. يعني تكلم عن تفسير، طبعا يعني فعلا شيخ الاسلام ابن تيميه في اجماع عن شيخ الاسلام في التفسير في منطقه مختلفه تماما، يعني في امر يعني في في في في منزله مختلفه تماما، لا يقارن به احد. هذا شيء فيه شبه إجماع من كل من لقي الشيخ، يعني في إجماع إن كان درس الشيخ بتاع التفسير بتاع يوم الجمعة ده كان من العجائب، من العجائب. فالذهبي ذكر كلامه في التفسير، وذكر سماعاته في الحديث ونشيوخه في الحديث أكثر من 200 شيخ، وتكلم عن علمه بالرجال وعلمه بالعلل وعلمه بالصحيح والضعيف والنازل والعالي ونحو ذلك، وتكلم عن علمه في ال قال بالملل والنحل، قال ما معرفته بالملل والنحل والأصول والكلام فلا أعلم له فيه نظيرا، ويتكلم عن اللغة ويدري جملة صالحة من اللغة وعربيته قوية جدا، ومعرفته بالتاريخ والسير فعجب عجيب، ويتكلم حتى عن الشجاعة والجهاد والإقدام ونحو ذلك يعني. وبرضو يعني كان بيتكلم إنه هو كان رأسا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف، وبحرا في النقليات، وهو فريد عصره في ذلك. وذكر أمور كثيرة جدا حقا، يعني عدد الكلام ملوش نهاية في كل شيء، يعني هو أيام يأتي على كل علم كعادة من ذكرنا كلامهم في كل علم يأتي ويقول إن هو بلغ المنتهى فيه، ويقارنه بإيه، برؤوس ذلك العلم يعني، وإن هو عنده الخبرة التامة في إيه، في ذلك العلم. وطبعا جيت تكلم بعد كده عن مصنفات، والحقيقة مصنفات شيء كثير يعني الذهبي بيحكي عن مصنفات الشيخ وهو لسه عايش، فبقول يعني ايه ان تصانيفه الى الان تبلغ 500 مجلدة، 500 مجلد لغاية دلوقتي واحنا ماشيين والحاسبة بتحسب، تمام؟ يعني بعد ذلك يعني في يعني بعد ذلك وصل العد بالذهبي ان هو عد 1000 مجلد، تمام؟ حتى في المسائل، يعني الذهبي يرى أن حتى المسائل التي خالف فيها الشيخ وامتحن فيها الشيخ لأجلها بلغ الغاية في التحقيق العلمي وسعة الاطلاع فيها. يعني الذهبي يقول وهو ولا هو يتفرد بالمسائل بالتشاهي، وبيتكلم عن المسائل التي تفرد فيها الشيخ وامتحن لأجلها، يقول ولا هو يتفرد بمسائل بالتشاهي ولا يفتي بما اتفق، بل مسائله المفردة يحتج لها بالقرآن أو بالحديث أو بالقياس ويبرهنها ويناظر عليها وينقل فيها الخلاف ويطيل البحث أسوة من تقدمه من الأئمة، فإن كان قد أخطأ فيها فله أجر المجتهد من العلماء، وإن كان قد أصاب فله أجران. يعني بيتكلم إن حتى دي بيأتي بالعجب العجاب من إيه، من حيث العلم. وشوف مثلا الإمام الصفدي ابن أيبك الصفدي بيحكي، طبعا هي قصة مشهورة قوي وجملة مشهورة قوي، إن الإمام العلامة الفقيه رأس الفقه في زمانه ابن دقيق العيد، تمام، نقل عنه أنه قال: لما اجتمعت ابن تيمية رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه، يأخذ ما يريد ويدع ما يريد. المكتبة الشاملة كده، تمام. بس الفكرة أنه مش مجرد مكتبة شاملة، أنت عندك المكتبة الشاملة ممكن تعمل سيرش وتطلع لفظ، لكن لما تكون العلوم بين عيني الإنسان وفي قلب الإنسان، تلاقح بقى هذه العلوم في نفسه والمعالجة الإنسان بيعملها ويطلع حاجة جديدة. فبقول لما اجتمعت ابن تيمية رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه، يأخذ ما يريد ويدع ما يريد. ونفس الكلام يعني، حتى كلام أبو حيان والقصيدة العظيمة التي قالها ابن حيان يعني في ابن تيمية عظيمة جدا، وإن كان ابن حيان قد انحرف عليه، لكن الواقع اللي شافه ابن حيان اقتضى هذا الانبهار اللي ذكره في الإيه؟ اللي ذكره في القصيدة. بل من الكلام العظيم جدا كلام الحافظ العلائي الإمام الشافعي المحدث الفقيه الأصولي. والحقيقة الحافظ العلائي له مكان عظيمة جدا في نفسه، هذا الرجل على مستوى الفقه، على مستوى الدقة في الفقه، وعلى فعلا بينظر في قواعد العلاء يجد عجبا، على مستوى الفقه، على مستوى الأصول والبحث الأصولي، على مستوى الحديث، يعني رجل عجيب. الإمام العلائي من أئمة الشافعية الكبار جدا يعني، وهو بيتكلم يعني عن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وسمع بهاء الدين المذكور على الشيخين: شيخنا وسيدنا وإمامنا فيما بيننا وبين الله تعالى، شيخ التحقيق السالك بمن اتبعه أحسن طريق، ذي الفضائل المتكاثرة والحجج القاهرة التي أقرت الأمم كافة أن هممها عن حصرها قاصرة، ومتعنا الله بعلومه الفاخرة ونفعنا به في الدنيا والآخرة، هو الشيخ الإمام العالم الرباني والحبر البحر القطب النوراني، إمام الأئمة بركة الأمة علامة العلماء وارث الأنبياء آخر المجتهدين أوحد علماء الدين، شيخ الإسلام حجة الأعلام قدوة الأنام برهان المتكلمين قامع المبتدعين سيف المناظرين بحر العلوم كنز المستفيدين ترجمان القرآن أعجوبة الزمان فريد العصر والأمان تقي الدين إمام المسلمين حجة الله على العالمين اللاحق بالصالحين المشبه بالماضين مفتي الفرق ناصر الحق علامة الهدى عمدة الحفاظ فارس المعاني والألفاظ ركن الشريعة ذو الفنون البديعة أبو العباس ابن تيمية. هذا كلام رجل عظيم كالحافظ العلائي في ابن تيمية. ومن التشبيهات الجميلة جدا تشبيه ذكره الإمام السخاوي في الجواهر والدرر، وهو ينقل عن القاضي شمس الدين ابن الديري يقول: سمعت الشيخ علاء الدين البسطامي ببيت المقدس يقول وقد سأله: هل رأيت الشيخ تقي الدين ابن تيمية؟ يعني هو أنا بقول شفت الشيخ علاء الدين البسطامي وقد سأله، إما اللي هو سائل أو سأله سائل، فقال له: هل رأيت الشيخ تقي الدين ابن تيمية؟ شفته؟ فقال: نعم. البسطامي قال: نعم. فقلت: كيف كانت صفته؟ كانت شكله عامل ازاي؟ كانت صفته عامل ازاي؟ فقال: هل رأيت قبة الصخرة؟ ثم كان في بيت المقدس قبة الصخرة. فقال: هل رأيت قبة الصخرة؟ قلت: نعم. قال: كان كقبة الصخرة ملئ كتبا لها لسان ينطق. يعني اعتبر كده قبة الصخرة دي مملوءة كتب وبتتكلم. هو ده ابن تيمية، تمام. كان تشبيه عجيب جدا وجميل وجميل غاية. وعموما يعني الوقت مش كافي ان احنا نعدد كل من تكلم عن ابن تيمية، لكن الواقع ان كل من حضر الشيخ وجالس الشيخ او عاصر الشيخ كل مجمع موافق او مخالف ان هو بيذكر دائما عجبه واندهاشه الشديد بعلم الشيخ الإسلام ابن تيمية. كل من لقي الشيخ ابن الوردي في تاريخه، والصفدي بيذكر ان هو كان عجيب جدا، انسان عجيب عجوبه، وعبد الباقي اليماني وغيرهم، كل من لقي الشيخ كان دايما يتعجب من سعه طلع الشيخ ويذكر ان هو راى شيئا عجيبا لم يره من قبل ابدا، ولا يتصور ان هو يراه ايه بعد ذلك. وزي ما قلنا مما يدل حتى على سعه الاطلاع وسعه العلم كثره مصنفات الشيخ، كان شيء عجيب. يعني ابن عبد الهادي يقول: ولا أعلم أحدا، والذهبي له كلام قريب من هذا المعنى، يقول: ولا أعلم أحدا من المتقدمين ولا المتأخرين جمع مثل ما جمع، ولا صنف نحو ما صنف، ولا قريبا من ذلك، مع أن تصانيفه كان يكتبها من حفظه. يعني تخيل بالذهب بيعد لك ألف مجلد من حفظه، وكتب كثيرا منها في الحبس، وليس عنده ما يحتاج إليه ويراجعه من الكتب. تخيل هذه المصنفات تفوق الحصر حرفيا، يعني تفوق الحصر. يعني كان ابن عبد الهادي يرى أنه هو في تاريخ الإسلام لم يصنف أحد أكثر مما صنف ابن تيمية، وهذا هذا الحكم ذكره غير واحد. وابن تيمية كان عنده ساعة اطلاع زي ما قلنا مش في علوم الشريعة فقط، ابن تيمية كان بيتكلم في يعني كان بيتكلم في التاريخ، وكان بيتكلم كلام عظيم جدا في السياسة، وله إشارات بديعة جدا في الطب وفي غير ذلك، وفي الكيمياء كان عجيب جدا، وفي الحساب، وفي أمور إدارة الدولة ونحو ذلك. يعني من الأمور اللطيفة، القصص اللطيفة، إن الصفدي، إن أيبك الصفدي بيقول: أخبرني المولى علاء الدين علي بن الآمدي وهو من كبار كتاب الحساب، من كبار كتاب الحساب، تمام، عارفين بقى الناس اللي معاها تجارة يعني وبيديروا ماسكين مؤسسات والإدارة المالية ونحو ذلك، فقال: دخلت يوما إليه، إلى ابن تيمية، أنا والشمس النفيس عامل بيت المال، ولم يكن في وقته أكتب منه. يعني ما كانش فيه زي الشمس النفيس فيما يتعلق بالإيه، بالكتابة، الكتابة المقصود بها اللي هو الإيه، الإدارة المالية يعني، تمام، ولم يكن في وقته أكتب منه. فأخذ الشيخ تقي الدين يسأله عن الارتفاع، وعما بين الفذلكة واستقرار الجملة من الأبواب، وعن الفذلكة الثانية وخصمها، وعن أعمال الاستحقاق، وعن الختم والتوالي، وما يطلب من العامل، وهو يجيبه عن البعض ويسكت عن البعض، ما يتكلم في مسائل قضايا إدارية وقضايا رياضية، تمام، قضايا مالية رياضية، وما يطلب من العامل، وهو يجيبه عن البعض ويسكت عن البعض، ويسأله عن تعليل ذلك إلى أن أوضح له ذلك وعلله. قال: فلما خرجنا من عنده قال لي النفيس: والله تعلمت اليوم منه ما لا كنت أعلمه. يعني تخيل هو راجل يقول لك ده أكتر واحد عندنا، أكتر واحد عندنا يعني في موضوع الإدارة المالية والكتابة والتدوين المالي ونحو ذلك والحساب، ويجي عشان يقول تعلمت اليوم ما كنتش عن اللي عارفه قبل كده. ومن الجوانب المهمة جدا بقى فيما يتعلق بالناحية العلمية عند الشيخ، الشجاعة العلمية. الشيخ الإسلام ابن تيمية كان عنده شجاعة علمية عجيبة، وكانت جزء كبير جدا من محنة شيخ الإسلام ابن تيمية الشجاعة العلمية. يعني الشيخ ابن تيمية كان عنده ساعة اطلاع عظيمة جدا، وكان عنده شجاعة إن المخرجات العلمية اللي عنده إن هو يتكلم بها بدون أي إشكال، بدون أي إشكال. يعني الذهبي بيلخص هذه القضية، بيقول عن ابن تيمية: ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية، واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليها، وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا، وجسره عليها حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياما لا مزيد عليه، وبدعوه وناظروه وكابروه، وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي، بل يقول الحق المر الذي أداه إليه اجتهاده وحدة ذهنه وسعة دائرته في السنن والأقوال، مع ما اشتهر عنه من الورع وكمال الفكر وسرعة الإدراك والخوف من الله العظيم والتعظيم لحرمات الله جل وعلا. فهي يعني هو بيقول لك الناس كلها مت عليه، هو يتحرك مفيش، ما بيتزحزحش، يقول الحق المر الذي أداه إليه اجتهاده. وحتى كان لما تتفتح أبواب لابن تيمية أنه هو يعني يفلفص من الإشكالات، ما يفلفص، هو ثابت. زي الموقف كده في المناظرة بتاعت الوسطية، الأمير طبعا جايب الناس عنده، والناس عمالة تتناظر، والأمير عايز الموضوع يخلص، عايز الصداع ده ينتهي، واللي يهمله الناحية السياسية، أنا مش عايز مشاكل عندي، ما تتخنقوش. ففي الآخر الأمير قال إيه، حب يفتح باب لابن تيمية يخرج منه، قال يعني يا جماعة الرجل يقول قولا قال به إيه، قال به إمامه، خلاص كل واحد يقلد إمامه، والله ده حنبلي وده معتقد الحنبلة، هو وده معتقد أحمد بن حنبل، هو بيقلد أحمد بن حنبل، وأنت بقى قلد إمامك وسيبه هو يقلد إمامه، زي ما بنعمل في الفروع بالضبط في الفقه، يمتش الموضوع كده خلاص بقى. والراجل الأمين عايز يفض الليلة، ابن تيمية يسكت؟ لا ما يسكتش، يعترض على هذا كلام، يقول لا والله ما هذا اعتقد أحمد، ده مش اعتقد أحمد لوحده، تمام، وإنما ينسب لأحمد لأنه الذي أخرجه ونصره، ولكن هذا اعتقد جميع السلف واعتقد مالك والشافعي وأبو حنيفة. يقول لك لا أنا مش موافق على دي بقى، انا دماغي بقول لا ده مش اعتقاد احمد بن حنبل لوحده، لكن ده اعتقاد جميع الايه، جميع السلف. وانا قاعد هنا حرفيا، هو كان بيقول انا قاعد هنا، يعني هو في مره كان عايز، هو مره دنهم 6 مرات عايزين يطلعوه من السجن عشان يتكلم معاهم، وطبعا هم عايزين يقنعوه ان هو يغير في العقيده المكتوبه يعني. وابن تيميه لا مش هطلع من السجن، بعتوا له 6 مرات لا مش هطلع من السجن، انا قاعد هنا في السجن عندكم، تمام. فابن تيميه كان عنده شده عظيمه جدا. وبالمناسبه ده ابن تيميه عموما يعني بغض النظر عن الشجاعه العلميه، الشيخ كان عنده صلابه شديده جدا، يعني بالنسبه للكلام الذهبي كان عنده صلابه شديده في الحق الذي يعتقده، وكان عنده اعتزاز بذلك الحق الذي يعتقده. يعني الذهبي ايضا يقول قد سجن غير مره ليفتر عن خصومه، بس عشان يقعد ساكت، ما ليفتر عن خصومه ويقصر عن بسط لسانه وقلمه، وهو لا يرجع ولا يلوي على ناصح الى ان توفي معتقلا بقلعه دمشق. وصلابه الشيخ في الحق واعتزازه بالحق الذي يعتقده ليه امارات كثيره جدا جدا في حياته، منها مثلا يعني لما في المحنه، تمام، في المحنه في مصر، يعني في اول مره اللي حصل ان القاضي بن مخلوف، ممكن نتكلم عن الموضوع ده، القاضي بن مخلوف المالكي لما جابه عشان يساله عن اعتقاده، تمام، وعشان يختبره في اعتقاده، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان عملوا محاكمه صوريه لطيفه قوي كده، يعني هو اصلا كده القاضي بن مخلوف مرتب الموضوع مع الايه، مع القاضي ابن عدلان الشافعي، فابن عدلان الشافعي مرتبها اصلا مع ابن مخلوف، وعاملين محاكمه صوريه كان ايه، القاضي ابن عدلان جاي يخاصم ابن تيميه عند قاضي القضاه ابن مخلوف، تمام. فابن قالوا خلاص يا جماعه، القاضي ابن عدلان بيدعي عليك دعوه معينه انك بتقول في العقيده بكذا وكذا وكذا، و يعني قول قولك بقى انت. فابن تيميه قام ابن تيميه وحمد الله سبحانه وتعالى، واراد ان ايه، واراد ان يتكلم بكلام فيه بسط، وان يذكر عقيدته، يعني بيحمد ان الحمد لله تعالى نحمده، وبيذكر الكلام ويثني ويثني على الله سبحانه وتعالى، وعايز يتكلم ابن تيميه، تمام. فراح حصل ايه، راح قاطع عليه ابن مخلوف الكلام، تمام، وقال دعك من هذا، فلا حاجه لنا بما تقول، تمام، ولكن اجب عما دعي عليك في الخطبه. وابن تيميه حاول يتكلم تاني بكلام فيه بسط، ابن تيميه لقى نفسه بيتحول من انسان بيتكلم عن الحق بينافع عنه لواحد متهم، وفي حاله من الايه، من تصوير الموضوع بهذه الايه، بهذه الصوره. فابن تيميه قال الدعوه عند من علي، هو مين اللي هيحكم في الدعوه؟ فقيل عند قاضي القضاه زين الدين المالكي، يعني ابن مخلوف. فقال هو عدوي وعدو مذهبي، هو اصلا الرجل من اولها، هو اصلا كده اصلا شايفني مبتدع وشايفني مجسم وشايفني كذا، انا وجميع من ورائي يعني من الحنابله، فهو ده اللي هيحكم فينا. فابن تيميه ليه مع ان ابن تيميه نوعا ما عارف اللي حاصل، بس ليه ابن تيميه خد هذا المسلك؟ لانه لقى نفسه بيتمره واحده بيتعامل تعامل ايه، المتهم، وبدل ما تعامل نقاش علمي يعني مباحثه علميه، الموضوع تحول ان تعالى انت متهم ويلا اتكلم واقطع الكلام وجاوب على قد الايه، الاجابه يا متهم. هذه ايضا من معالم الاعتزاز بالحق الذي عند الانسان وصلابه الانسان في الحق الذي عنده، مع ان الموضوع ده ادى ان ابن تيميه في النهايه يتسجن يعني، بس هو كان شايف ان يتسجن بالطريقه دي احسن من هو يعامل بهذه المعامله يعني. ومن الأمور تظهر هذا أيضا الشيخ إبراهيم الغياني أو الغياني يقول إن المشايخ التدامر اللي من تدمر أتوا للشيخ وقالوا إن هو إيه، قالوا يا سيدي قد حملونا كلاما، لما الشيخ دخل السجن يعني أتوا إليه وقالوا يا سيدي قد حملونا كلاما نقوله لك، وحلفونا أنه ما يطلع عليه غيرنا، أن تنزل لهم عن مسألة العرش ومسألة القرآن، يعني مسألة أن الله فوق العرش ومسألة أن القرآن حرف وصوت، تمام، وأن الله كلام الله حقيقة يعني، ونأخذ خطك بذلك، أنت بس تتنازل عن الموضوع ده، المسألة دي والمسألة دي، ونأخذ خطك بذلك، ونوقف عليه السلطان، ونقول له هذا الذي حبست ابن تيمية عليه، وخلاص ابن تيمية رجع عن الكلام ده. فابن تيمية قال لهم تدعونني أن أكتب بخطي أن الله ليس فوق العرش، أنه ليس فوق العرش إله يعبد، ولا في المصاحف القرآن، لا والله، ولا لله في الأرض كلام. فدق بعمامته في الأرض، رمى العمامة ورماها في الأرض، وقام واقفا ورفع برأسه إلى السماء، وقال اللهم إني أشهدك على أنهم يدعونني أن أكفر بك وبكتبك ورسلك، وأن هذا الشيء ما أعمله، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. وشبتبادن يتكلم بقى كلام كثير، قل نفذت فيهم سهام الله، والله لتقلبن دولة بيبرس بيبرس أسفلها أعلاها، ويكون أعز من فيها أذل من فيها، ولا ينتقمن الله من الكبير والصغير. تمام؟ وكم أجد عليهم وما أدعو عليهم، يعني أنا بشيل منهم قد كده وما بدعيش، بس عايزين يعني يدعوني أنا أترك الحق ونحو ذلك. فالمهم الشيخ غضب جدا لأجل هذا، وده أنه قاعد في الإيه؟ في السجن. وزي ما قلنا أن الشيخ أكثر من مرة يدعى، يعني هم اجتمعوا بس عشان يناقشوه، عشان وكان المراد أنه هو يغير إيه الكلام، بس جمعين له مجموعة من الإيه؟ من العلماء يعني. فالشيخ كذا مرة يأتي الرسول للسجن عشان يجيب ابن تيمية، وابن تيمية 6 مرات يتكرر الكلام ده لغاية ما إيه يأس من ابن تيمية يعني أنه هو إيه أنه هو يجي، وصمم أنه هو ما يحضرش. ولذلك نائب السلطنة نفسه، نائب السلطنة اللي يعني اللي كان يعني المخول من السلطان، اللي هو اللي كان قاعد بيدير الموضوع من ناحية سياسية يعني، فكان تعليقه على اللي هو شايفه، مع انه هو كده كده خلاص يعني هو الموضوع بيدار اصلا من فوق، بس هو تعليقه على اللي هو شايفه بيقول والله ما رايت مثله ولا اشجع منه، عمر في حياتي ما عدى عليا واحد زي ابن تيميه ولا اشجع ايه من ابن تيميه. وحته الاستعلاء بالحق الذي عنده والثبات مش في مجرد ان هو الصبر على الايه، الصبر على ما يلقاه في سبيل ذلك، بل اشد من ده، هو في حته اعلى من كده. يعني الشيخ ابن تيميه وهو رايح للحبس، تمام، هو رايح للحبس قال له إنسان يا سيدي هذا مقام الصبر، بيثبت ابن تيمية يقول يا سيدي أيوة بقى أصبر، يعني أنت فعلت وفعلت وفعلت، هيجي وقت أنك تتحبس، هذا مقام الصبر بقى، هذا مقام الصبر. فابن تيمية كان في منطقة تانية خالص، فقال له ابن تيمية بل هذا مقام الحمد والشكر، والله والله إنه نازل على قلبي من الفرح والسرور شيء لو قسم على أهل الشام ومصر لفضل عنهم، لزاد عليهم يعني وكان فاضلا عنهم، ولو أن معي في هذا الموضع ذهبا وأنفقته ما أديت عشر هذه النعمة التي أنا فيها. يعني أنت فاكرني متضايق ومتكدر ومحتاج تكلمني عن الصبر، أنا أرى هذه نعمة، أرى أن هذه نعمة. وانتمي له كلام كثير، كلام كثير كثير جدا في هذه الإيه، في هذا المعنى، وإن ده ولا شيء أصلا، ودي من أصلا من السعادة أن الإنسان إيه يبتلى في لأجل ذلك أو نحو هذا، وأنهم شايف الموضوع أعظم إيه بصورة تانية مختلفة تماما للناس شايفاه. وهنيجي موضوع الصلاة ده بعد كده، بس الفكرة إن إحنا كنا بنتكلم عن الناحية العلمية، والأمر لا يتوقف بس على سعة العلم، على سعة العلم عند ابن تيمية، ولكن بيتجاوز هذا إلى عامة الخصال. يعني اللي كان عند ابن تيمية مش بس سعة العلم، اللي صنع ابن تيمية الفريد اللي بنتكلم عن ابن تيمية اليتيم الذي نتكلم عنه، مش مجرد سعة العلم، ساعة علم كانت كثيرة جدا جدا، يعني كان من العلماء كان عندهم ساعة علم عظيمة جدا جدا، وإن كان مش عارف الصراحة يمكن ينفع نقارنها بابن تيمية ولا، على الأقل في عصر ابن تيمية وبعده وقبله بقرون، تمام، لأن ده كان شيء عجيب جدا. بس مع ذلك برضو اللي صنع ابن تيمية اليتيم اللي بنتكلم عنه لم يكن مجرد إيه ساعة العلم، ولكن يعني ابن تيمية كان زي ما عنده ساعة في جمع العلم بصوره المختلفة وفنون، كان عنده ساعة عظيمة جدا في جمع الخصال والأخلاق الحسنة، ومكارم الأخلاق ومكارم الخصال وكل كريمة حرفيا يعني. يعني ده أمر برضو استدعى، يعني استدعى الدهشة في نفوس كل من لقي ابن تيمية، يعني كل تقريبا من لقى الشيخ ووصف الشيخ في كلامه، مش عايزين نعدد في الوقت ضيق، لكن كل تكلم ابن تيمية كان شخص من يعني إن كان هذا الجانب غريب وفريد، إن هذا الإنسان اجتمعت فيه هذه الخصال، هذه الخصال كلها، تمام، يعني ابن عبد الهادي كمثال، وهذا الكلام بنفس الألفاظ ونفس الأوصاف موجود في كلام كثيرين. ابن عبد الهادي يقول ثم لما يبرح شيخنا رحمه الله في ازدياد من العلوم وملازمة الاشتغال والإشغال وبث العلم ونشره والاجتهاد في سبل الخير حتى انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة. طبعا كان شجاعة ابن تيمية، كان سواء الشجاعة العلمية بقى والشجاعة اللي هنجي نتكلم عنها بعد كده يعني ليس لها مثيل، وأكثر من واحد يعلق على هذا الأمر أنه هو له منتهى في مسألة الشجاعة يعني، والشجاعة والكرم، الكرم يعني أيضا الذهبي يعلق على هذا، أن ابن تيمية في مسألة الجود والسخاء والكرم كان شيء عظيم جدا جدا، يعني كان شيء فوق الوصف، والكرم والتواضع والحلم والإنابة والجلالة والمهابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر أنواع الجهاد، مع الصدق والعفة والصيانة وحسن القصد والإخلاص والابتهال إلى الله جل وعلا وكثرة الخوف منه وكثرة المراقبة له وشدة التمسك بالأثر والدعاء إلى الله وحسن الأخلاق ونفع الخلق والإحسان إليهم والصبر على من آذاه والصفح عنه والدعاء له وسائر أنواع الخير، وسائر أنواع الخير. وهذا فعلا أمر ظاهر جدا، كل من تكلم عن تيمية يرى أنه شيء عجيب، شيء عجيب أن كل هذه المكارم قد اجتمعت فيه بصورة فريدة في برض نفس الفكرة الصورة المركبة، الاجتماع المركب أو الكثرة المركبة في المكارم الأخلاق، أنه كثيرة جدا جدا وفي كل منهم وفي كل واحدة منهم هو فريد للغاية. وزي ما بيتكلم حتى مع كل ده التواضع العظيم جدا، يعني ابن القيم بيقول وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول والله إني إلى الآن أجدد إسلامي في كل وقت وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. يعني أنا والله أنت يعني يقول للشخص اللي قدامه يعني أنت مضحوك عليك، أنا والله ما زلت لم أسلم إسلاما جيدا، حاسس أن إسلامي فيه نقص فيه دخن وما زلت إلى الآن بجدد إسلامي في كل وقت. والشيخ عموما يعني كان رضي الله عنه من أهل التأله والعبادة وكان من أهل التصوف وكان صاحب زهد وصاحب أهل الزهد كثيرا جدا ولبس الخرقة حتى ودفن بمقابر الصوفية، وكان في جانب كده جانب من التأله والتصوف بالمعنى السلوكي، يعني بمعنى السلوك بمعنى التأله بمعنى أفعال الصوفية من الزهد والعبادة ونحو ذلك، مش الصورة الخرافية البدعية التي لا تنحصر بلا شك أحوال أهل التصوف فيها يعني. وكان من أعظم ومن أكبر أنصار الشيخ وكان من أقرب الناس إليه الإمام العلامة الزاهد العابد الشيخ عماد الدين الواسطي. والشيخ عماد الدين الواسطي كان أكبر من الشيخ سنا ولكن كان في الآخر كان يعامل الشيخ معاملة التلميذ، يعني هو تلميذ للشيخ. والشيخ الواسطي من أكابر الصوفية، كان من أكابر الصوفية وكان بيعامل ابن تيمية معاملة أكابر الصوفية، يعني هو كان يرى أن ابن تيمية شيخ طريقة يعني من أكابر الصوفية. هو حتى عماد الدين الواسطي بيصف ابن تيمية ويقول في وصفه الجامع بين الظاهر والباطن، فهو يقضي بالحق ظاهرا وقلبه في العلا قاطن، وقال كلام كثير. وكان زمانا كان بيتكلم ابن تيمية كان من مشايخ الصوفية وله رسالة مشهورة جدا لتلاميذ ابن تيمية وبيصف فيها الشيخ، بيتكلم عن الشيخ وبيطلب من التلاميذ ان هم يعاملوا الشيخ معاملة المريدين للمشايخ وان هم عسى ان ينالوا من انوار الشيخ ومن بركات الشيخ. وفعلا انت بتجد لغه صوفيه ظاهره جدا في رساله الواسطي هذه لتلاميذ الشيخ ان هم يعني عاملوه معامله المريدين لمشايخ الصوفيه. وكان يرى ان الشيخ ابن تيميه اصلا في هذا الباب امام، يعني على مستوى التصوف هو امام، يعني حق له ان يكون له مريدون وان هم ياخذوا من انواره ومن بركاته يعني. والشيخ له أحوال كثيرة جدا عجيبة في هذا الباب، يعني ابن عبد الهادي بيقول إن قال بعض قدماء أصحاب الشيخ بيقول إن الشيخ في مبادئ أمره بيقول سمعته وهو يقول إنه لا يقف في خاطري المسألة أو الشيء أو الحالة التي تشكل عليه فأستغفر الله تعالى 1000 مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح صدري وينحل الإشكال. ومعروف كلام الشيخ يعني. والذهبي بيعلق على هذه الحالة ويقول لم أرى مثله في ابتهاله واستغاثته بالله تعالى وكثرة توجهه إليه سبحانه وتعالى، عمري ما شفت في حياتي. تخيل الذهبي أصلا كان ليه اختلاط بالصوفية وله اختلاط كبير جدا بكل أهل زماني، عشان تعرف ليه عماد الدين الواسطي كان شايف ابن تيمية هو رأس صوفية زمانه. بيقول لم أرى مثله في ابتهاله واستغاثته بالله تعالى وكثرة توجهه إليه. وحتى ابن القيم في مدارج السالكين بيقول وحدثني بعض أقارب شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال كان في بداية أمره يخرج أحيانا إلى الصحراء يخلو عن الناس لقوة ما يرد عليه، في قوة ما قوة الحالة الوجدانية التي ترد على شيخ الإسلام ابن تيمية. فتبعته يوما فلما أصحر لما دخل في الصحراء جامد يعني تنفس الصعداء، ثم جعل يتمثل بقول الشاعر وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية. تمام. فشيخ كان له حالة أحوال عظيمة جدا في التأله والوله والوجد والعلاقة برب العالمين سبحانه وتعالى عجيبة جدا. كما قلنا كان يصعب حتى في حياتي كثير جدا من أهل الزهد والعبادة مع رفضه لبعض التصرفات عندهم. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه في مجموع الفتاوى بيقول: كنت في أوائل عمري حضرت مع جماعة من أهل الزهد والعبادة والإرادة، فكانوا من خيار أهل هذه الطبقة، فبتنا بمكان، هو قاعد بيتنا في مكان، فبنتذاكر وبيسمع الوعظ وبيصلي معهم ونحو ذلك، لغاية ما إيه؟ قال: وأرادوا أن يقيموا سماعاً، هو السماع الصوفي اللي هو يقعد ينشد أناشيد ونحو ذلك، ويتواجد يعني يتواجدون على هذه الإيه؟ على هذه الأناشيد. وأرادوا أن يقيموا سماعاً وأن أحضر معهم، فامتنعت من ذلك. لا لا، لغاية هنا معلش أنا شايف الموضوع ده بدعة. فجعلوا لي مكاناً منفرداً قعدت فيه، فلما سمعوا، حصل السماع بقى واشتغل الكلام والأناشيد وحصل الوجد والحال، صار الشيخ الكبير اللي مسك الحلقة يهتف بي في حال وجده ويقول: يا فلان، يا أحمد، يا ابن تيمية، قد جاءك نصيب عظيم، تعال خذ نصيبك. فقلت في نفسه ثم أظهرته لهم لما اجتمعنا: أنتم في حل من هذا النصيب، فكل نصيب لا يأتي عن طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فإني لا آكل منه شيئا. فبس شوف الملحظ الجميل عن شيخ زين التيمية، يعني هو في النهاية هو شايف ان دول من احسن الناس في الطبقة وراح صاحبهم عشان ياخد الخير اللي عندهم، لكن جه عند الموضع اللي هو يرى ان هو بدعة، منتهى البساطة، يعني منتهى البساطة خد الخير اللي عندهم وقعد في موضع، خاصة احنا مش بنتكلم عن شيء شركي، يعني مجرد عن مسألة التواجد والسماع يعني، فقعد في جنب يذكر الله سبحانه وتعالى ويتعبد بالطريقة المشروعة، وهم في المقابل برضو عادي بمنتهى البساطة مش عايز، حطروا مكان وروح انت تذكر يعني الله سبحانه وتعالى بما تحب، من غير تنشانة كبيرة، يعني الموضوع ايه الموضوع سوء. أنكر عليهم في النهاية وقال ان هذا لا يعجبني ونحو ذلك، وقال ان هو لا ليس من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في النهاية السلاسل التي تتم بها الايه الامور طبعا حسب المقامات. والحقيقة من اعظم اخلاق الشيخ برضو العجيبة يعني بمناسبة الموقف ده انصاف الشيخ وعدل الشيخ وسماحة نفس الشيخ. يعني تخيل الشيخ في الحبس، لما دخل الحبس في مصر والامر اشتد جدا جدا عليه، وكان معاه اخوه شرف الدين، هما اخذوا الشيخ وحبسوا اخوات الشيخ الاثنين شرف الدين وزين الدين بن تيميه، وكان معاه الشيخ اخوه شرف الدين. فالشيخ شرف الدين اول ما دخل الحبس ابتهل ودعا الله عليهم، دعا الله على ايه؟ على هؤلاء القضاة والامراء الذين ايه فعلوا هذا، فمنعه الشيخ، شيخ سنة تيميه منعه وقال له: بل قل اللهم هب لهم نورا يهتدون به الى الحق. لو عايز تدعي قل اللهم هب لهم نورا يهتدون به الى الحق. والشيخ نفسه لسه قايل ان هو ما دعاش عليهم، ما دعاش على بيبرز يعني، ما دعاش على بيبرز ولا دعاش عليهم هم على مرة حتى، غير بعد ما ايه غير بعد ما وصل الامر ان هم يعني ارادوا ان ايه ان ينزلوها عن عقيدته يعني. ودي مواقف كتيرة في كده يعني، حتى معروف كلام ابن القيم ان هو بيقول ان هو جاله مرة هو فرح مسرور يعني يبشره بوفاة بعض أعدائه يعني من العلماء والقضاء، فابن تيمية غضب ونهر ابن القيم وراح قام بسرعة وصار إلى أهل ذلك الرجل الذي توفي وأخبره ان هو قال: أنا لكم عوض عنه، وإن أردتم شيء أخبروني ونحو ذلك، ويعني وعزاهم فيه تعزية حسنة ونحو هذا. ومعروف موقفه حتى ان هو يعني كل القضاة تقريبا اللي بهدلوا ابن تيمية كان ده يعني كان ده يعني نتكلم ان بيبرس الجاشنكير هو يعني كان القوة السلطانية اللي بتحرك ايه اللي بتدي النفوذ لهؤلاء. فلما طار بيبرس وجين السلطان الناصر بن قلاوون، وطبعا بقى حب يستخدم ابن تيمية الموتور اللي متبهدل ده، وكان بيعظم ابن تيمية في كل الأحوال يعني، بس هو في النهاية شايف ابن تيمية مع ذلك يعني ايه فرصة كويسة انه هو يستخدمه عشان يطير كل اللي كانوا الحاشية الدينية اللي كانت حوالين بيبرس، تمام، اللي هم سعوا اصلا بهدلوا ابن تيمية يعني بنفوذ بيبرس، فجي استشاره في ان هو يقضي عليهم ويقتلهم بقى والناس دي. فابن تيمية اخذ يدافع عنهم مدافعة عظيمة جدا جدا، تمام، يعني وده شيء عظيم الحقيقة، نادي نفسية عظيمة. وحتى ابن تيمية في له كلام كثير جدا في مسألة العد والإنصاف مع المخالفين، حتى على المبتدعة. يعني ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول: وأنت إذا تأملت ما يقع من الاختلاف بين هذه الأمة علمائها وعبادها وأمرائها ورؤسائها وجدت أكثره من هذا الضرب الذي هو البغي بتأويل أو بغير تأويل، كما بغت الجهمية على المتسننة في محنة الصفات والقرآن، محنة أحمد وغيره، وكما بغت الرافضة على المتسننة مرات متعددة، وكما بغت الناصبة على علي وأهل بيته، وكما قد تبغي المشبهة على المنزهة، وكما قد يبغي بعض المتسننة إما على بعضهم وإما على نوع من المبتدعة بزيادة على ما أمر الله به. يعني يقول لك حتى وانت في الاخر بترد، انت كمتسنن بترد المبتدع يكون بالقدر الايه، بالقدر الذي امر الله به، والقدر الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، والقدر الذي تحصل به المصلحه، لكن ليس بزياده على ما امر الله جل وعلا به. فالحقيقه ابن تيميه كان شيء عجيب جدا على مستوى السعه العلميه، سعه الاطلاع والسعه المعرفيه، وعلى مستوى حتى يعني السعه برضو، السعه الاخلاقيه والسعه العمليه والسعه والسعة على مستوى الخصال وعلى مستوى المكارم وعلى مستوى الفضائل. في بقى نقطة تانية، معلم مهم جدا جدا جدا في حياة ابن تيمية، وهو سعة أخرى، وهي سعة نفوذ ابن تيمية. وده والنفوذ التيمي له صور أيضا. يعني بما أننا لسه بنتكلم عن الناحية العلمية، فابن تيمية أيضا من من من سعة نفوذ ابن تيمية سعة النفوذ العلمي. تيمية كان عنده نفوذ علمي عظيم جدا، وطبعا الجزء اللي احنا ذكرناه يدل الانبهار الشديد ده من النفوذ العلمي اللي عند ابن تيمية. لكن حتى ابن تيمية كان عنده نفوذ وشهرة علمية عجيبة جدا ايضا. يعني النويري في نهاية العرب يقول: وشهرته بالعلم تغني عن بسط القلم فيه. الذهبي يقول: وله من المصنفات الكبار التي سارت بها الركبان. فابن تيمية كان ذكر ابن تيمية وعلم ابن تيمية ومكانة ابن تيمية كانت قد غزت العالم، زي ما يقول الذهبي غزت العالم، يعني تقريبا فعلا غزت العالم. يعني حتى المرسوم اللي صدر في حق ابن تيمية اللي فيه إدانة ابن تيمية بعد المحاكمة، كان مما جاء في ذلك المرسوم أنه مكتوب فيه يعني: وتقدمت مراسمنا باستدعاء ابن تيمية المذكور، في استدعاء ابن تيمية المذكور عندما سادت فتاويه شاما ومصرا. أصلا يعني هو بيتكلم ابن تيمية جبنا المحاكمة، ده ابن تيمية ده اكتشفنا أنه هو فتاويه قد سادت شاما ومصرا، يعني سادت في شام وإيه؟ في شام والمصر. وحتى المجرد ما خرج من السجن في مصر، يعني ابن تيمية أصلا قاعد فين؟ في الشام، وذهب لمصر دخل السجن. بمجرد ما خرج من السجن في مصر أخذ الناس يجتمعون عليه ويهرعون إليه، وظل على هذه الحال الناس متوافدون عليه من كل حدب وصوب في مصر حتى غادر الإيه؟ حتى غادر القاهرة. والإمام مغلطاي وهم من يعظمون ابن تيمية ومن أصحاب ابن تيمية، مغلطاي يقول شيء في كلام ابن تيمية: شيخنا الإمام بغير مراء تقي الدين أحمد بن عبد الحميد ابن تيمية الذي طبق ذكره جميع الأقطار وشاع علمه في جميع الأمصار، فلذلك استغنينا عن التعريف بحاله. فابن تيمية كان عنده نفوذ علمي رهيب جدا. يعني هذه الصورة العلمية أنا مش مكانش داخل الحنابلة ولا داخل دمشق ولا نحو ذلك، لا، ابن تيمية. وهنشوف أيضا كثير من الصور ده، الحالة التيمية وهذا النفوذ التيمي العظيم والحالة التي صنعها ابن تيمية، الحالة العلمية غير العلمية، شاعت في العالم الإسلامي وغير العالم الإسلامي. والفكرة أنه ما كانش النفوذ مجرد نفوذ علمي، لا، ده كان فيه ابن تيمية كان عنده نفوذ سياسي واجتماعي غير طبيعي. يعني عنده نفوذ سياسي واجتماعي غير طبيعي. ودي بقى نقطة مهمة جدا، يعني نقطة مهمة في حياة من أعظم المعالم تفرد الشخصية التيمية وصناعة ومعالم ابن تيمية اليتيم، إنه ما كانش مجرد عالم عنده سعة اطلاع قاعد في الجامعة، ولكن كان إنسان متحرك على الأرض. كان إنسان متحرك، يعني العلم بتاعه ما كانش مجرد محصور في الجامع أو في مدرسة، المدرسة الحنبلية ولا السكرية أو نحو ذلك، أبداً أبداً. لكن ابن تيمية كان له حركة عظيمة جداً جداً على الأرض، وكان له تأثير واسع على الأرض. والنقطة دي قد يعني زي الجانب العلمي، بل قد تفوق الجانب العلمي. النفوذ السياسي والاجتماعي عند ابن تيمية كان أعظم تأثيراً في صناعة هذه الحالة التيمية من حتى الجانب العلمي عند شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية حرفياً لما تقرأ التواريخ والتراجم والطبقات وتجمع كل يعني الخيوط، هتجد ابن تيمية حرفياً كان يمثل دولة داخل الدولة. ابن تيمية كشخص كان بيمثل دولة داخل الدولة، وكان له نفوذ سياسي واجتماعي وعسكري احيانا اكبر من نفوذ الامراء انفسهم. وده كان من اهم اسباب محنه تشكيل ثانيه تيميه. تيميه كان عنده نفوذ عجيب، يعني من صور ده ان ابن فضل الله العمري يقول: ثم بعد ذلك تمكن، طبعا معاصي ابن تيميه، يقول ثم بعد ذلك تمكن ابن تيميه في الشام حتى تمكن في الشام حتى صار يحلق الرؤوس ويضرب الحدود ويامر بالقطع والقتل، يعني بقطع الايدي السراق يعني، وايه، والقتل القاتل ونحو ذلك. فابن تيميه كان يعني، وطبعا على مرأى مسمع من الامراء اللي هم اصلا كانوا من اكبر الداعمين لابن تيميه اصلا، يعني كان اكبر الموالين ليه، ويعني والواقعين تحت سلطانه وتحت نفوذه بشكل طبعا مش قهري، ولكن يعني قهرهم ايه، قهرهم يعني هيبه الشيخ وجلاله الشيخ وتعظيمهم للشيخ. فتخيل ابن تيميه كان بيقول تمكن في الشام، لدرجه ان هو كان في الشام هو اللي بيقيم الحدود ويامر بالقطع والقتل ونحو ذلك يعني، والتاديب بحلق الرؤوس وما شابه. وحتى في التصرف في الاموال والكلام ده كله، يعني برضه ابن فضل الله العمر يقول: وكان يجيئه من المال في كل سنه ما لا يكاد يحصى، فينفقه جميعه الافا ومئين، لا يلمس منه درهما بيده، ولا ينفقه في حاجه له، وكان يعود المرضى ويشيع الجنائز ويقوم بحقوق الناس ويتالف القلوب، ولا ينسب الى باحث لديه مذهبا، ولا يحفظ لمتكلم عنده زله، ولا يتشهى طعاما، ولا يمتنع من شيء منه، بل هو مع ما حضر لا يتجهم مرآه، ولا يتقدر صفه، ولا يسأل عفوه. يعني انت متخيل الحاله؟ ابن تيميه كان موجود في كل حته، في الايه، موجود في كل حته، يعني في دمشق يمكن اوسع من دمشق كمان يعني، لدرجه ان هو كان ابن تيميه عنده اعوان كالحجاب يعني، وكالوزراء وكالناس الجنود المحركين يعني. ابن كثير في البدايه والنهايه ترجم لرجل اسمه الشمس محمد بن عيسى التدموري، فبيقول عنه: وكان فيه شهامه وصرامه، وكان يكون بين يدي الشيخ تقي الدين ابن تيميه كالمنفذ لما يامر به وينهى عنه، ويرسله الى الامراء وغيرهم في الامور المهمه، وله معرفه ومروءه، ويبلغ رسالته على اتم الوجوه. انت متخيل يعني في واحد بيروح ينفذ ما يأمر به ابن تيمية أو ما ينهى عنه ابن تيمية، بيتنفذ أو بيوجهه بالكتابات للملوك والأمراء، وكان بيوجهه حرفيا ابن تيمية كان بيوجه الملوك والإيه والأمراء والسلاطين. وحتى مسألة إنكار المنكر كان ابن تيمية له يعني له ظهور كبير جدا يعني، وكان عنده سطوة شديدة في هذا في هذا السياق يعني. إبراهيم الغياني بيقول يعني عمل معروف فيه رساله كده في ما تفرد به ابن تيميه من ايه، من تكسير الاحجار. فبيقول في هذه الرساله يعني، بيقول فهذا فيما قام به رساله فيما قام فصل فيما قام به الشيخ الامام العلامه بكلام ابن تيميه يعني، وتفرد به دون غيره من العلماء رضي الله عنهم الذين كانوا قبله في زمانه، وذلك بتكسير الاحجار التي كان الناس يزورونها ويتبركون بها ويقبلونها وينظرون له النذور ويلطخونها بالخلوق ويطلبون عندها قضاء حاجاتهم، ويعتقدون ان فيها او لها سرا، وان من تعرض لها بسوء بقال أو فعال اصابته في نفسه افه من الافات. فابن تيميه ذكر بقى امور كثيره جدا جدا، شركيات عظيمه جدا ابن تيميه قام بنفسه هو اللي يتعامل معاها. وكان هناك في موضع ما من دمشق شيء اسمه العمود المخلق، يعني كان عليه خلوق، يعني كان الناس بتيجي وتحط ليه العطور ونحو ذلك، وينظرون اليه النظر ويدعونه من دون الله سبحانه وتعالى. والشيخ ثاني تيميه لما بلغه البدع والشرك، طبعا كان في اكثر من عمود مخلق، بس في واحد هو اللي كان يعني كان عظيم جدا يعني، اكتشفوا بعد كده بعد ما كسروا فيه تحتيه صنم وحوارات يعني. ابن تيميه لما بلغه البدع والشركات اللي بتحصل عند العمود المخلق ده، استخار الله سبحانه وتعالى وخرج إلى كسره، فشاع ذلك في الناس وذعروا، الناس خافت وترعبت، وجاد أنهم يتكلموا وتحدثوا إن المطر لن ينزل وإن الشجر لن يثمر، وهينزل البلاء بالبلد وابن ابن تيمية والدنيا هتتقلب لو العمود المخلق ده حصل له حاجة. وشوف بقى أثر الناس، شوف أثر. طبعا يعني دعك من ممكن الناس اللي مش عايشين معانا اللي يقول لك لا ده والله الناس دي ما لا تعتقد شيئا في هذه الأشياء، لا تعتقد شيئا شركيا في هذه الأشياء يعني ده بعض من يكرر هذا، وإن لا يوجد سواء كان في زمان ابن تيمية نفسه أو في زماننا هذا من لا يعتقد اعتقادات شركية كفرية، اعتقاد بغض عن الأفعال، اعتقاد في هذه الأشياء، هذا مش معانا أصلا، هذا مش عايش معانا على وجه الأرض يعني. ودي من مشكلات بقى، ده الفرق بين برضو الإنسان اللي نازل على أرض الواقع بيتحرك زي ابن تيمية، وبين الواحد اللي قاعد مع نفسه، إيه، قاعد مع نفسه عمال ينظر كده في جنب يعني. فالمهم ابن تيمية، الشيخ شرف الدين ابن تيمية خرج مع أخوه، والشيخ شرف الدين هو اللي بيقول فما وصلنا إلى عنده إلا وقد رجع عنا غالب الناس. الناس قايمة معانا كده، والناس قاعدة تسمع من الناس، هتأيدكوا هتتشل، شو التي يدي بقى والجو ده. بقول شرف الدين ابن تيمية الناس كلها سابتنا ومشيت، غالب الناس رجعوا، خشية أن ينالهم منه في أنفسهم آفة من الآفات، أو ينقطع بسبب كسره بعض الخيرات. يعني لدرجة أن الحجارين نفسهم خافوا، يعني ابن تيمية وشرف الدين كانوا رايحين معهم حجارين يكسروا، تمام؟ فقالوا الحجارين كسروا العمود، مرضيوش، خافوا يكسروه. فابن تيمية وأخوه شرف الدين خادوا المعاول منهم وبدأوا يكسروا هم. وابن شرف الدين يقول وقلنا جاء الحق وزهق البطن، البطن كان زهوقا. وشرف الدين يقول وقلنا إن أصاب أحدا منه شيء نكون نحن فداه. وعدنا نضرب والناس تشجعت يعني، وجات ايه، جات تضرب معانا. بيقول فوجدنا خلفه صنمين حجارة مجسدة مصورة، طول كل صنم نحو شبر ونصف. الشيخ بقى شرف الدين، شيخ شرف الدين بيقول، بيحكي، بيقول قال الشيخ النووي اللهم أقم لدينك رجلا يكسر العمود المخلق ويخرب القبر الذي في جيرون. فالشيخ شرف الدين في هذا الموقف استحضر دعاء الإمام النووي، بيقول كان من أماني الإمام النووي إن حد يقوم، رجل خلاص يقوم ويقيم والله جل وعلا الدين، يكسر العمود المخلخ هذا الذي يقع عنده من الشرك والكفر الشيء الكثير. فالشيخ شرف الدين ذكر كلام الشيخ النووي، بيقول فهذا من كرامات الشيخ محيي الدين، يعني الشيخ النووي، فكسرناه ولله الحمد، وما أصاب الناس من ذلك إلا الخير. فكان من كبر من كرامات الشيخ محيي الدين إن الشيخ الإسلام ابن تيمية ربنا وفقه إن هو كسر الإيه؟ إن كسر العمود، هذا العمود الايه المخلق يعني. والحقيقه يعني لما تسمع الرساله، تقرا الرساله بتاعت الغياني هذه، ترى ان الشيخ في كل موطن تقريبا كان بيروح ينهى عن المنكر، او يكسر، يقطع شجره او يكسر حجر الناس بتسجد له، ويعني بتدعيه، وشايفين ان هو الذي ياتي بالايه، الذي ياتي بالمطر والشجر والثمر ونحو ذلك. الشيخ كان مش بس يعمل كده، الشيخ كان بيجلس، ولما يجتمع الناس طبعا بقى ما يشوفوا الليله دي كلها ومستنيين واحد يقول شلت يدي والكلام ده، يجتمع الناس والشيخ كان يجلس، وكان لا يكتفي لكن يجلس يحدث الناس ويستغل الفرصه ويعظ الناس ويعلمهم الحق من الباطل ويكشف لهم زيف هذه الاشياء، ويتكلم بالكتاب والسنه وبالعقل، بالحجج العقليه، يقول لهم بالعقل يعني. في النهايه مثلا ده شيء، مثلا الناس كانت عماله تلف كده بطوبه ويقول لك ده كفي كف ايه، ده كف النبي محطوط في الطوبه. فالشيخ الدين كلام بالعقل، يقول لك الكف محطوط اصلا، اللي ناقشه غلط يعني، اللي ضربه غلط، ويقول لهم ان الكف محطوط مقلوب اصلا، لو الكف هو اللي حاطه هيتحط كده، مش هيتحط كده، مش مرايه هي. المهم في الاخر ده انه ايه، فابن تيميه كان بيفهم الناس بما يعني قدر الامكان بالكتاب والسنه، وحتى بالايه، وحتى بالعقل ونحو ذلك. وابن كثير حتى حكى امور كثيره جدا من هذا، وبرضه ذكر ان الشيخ ابن تيميه في سنه من السنين كان في صخره كده هناك عند نهر قلوط، وكانت تزار وينظر لها، فقطعها الشيخ واراح المسلمين منها ومن الشرك بها، فازاح عن المسلمين شبهه كان شرها عظيما، بهذا وامثاله يعني، اخر كلامه يعني. والحقيقه ابن تيميه كان طاقة جبارة الحقيقة. مش عارفين يعني السعر المالي جت ازاي مع مع مع هذا الانشغال العظيم فعلا بإدارة البلاد حرفيا، بإدارة الدولة يعني العماد الدين الواسطي وهو بيتكلم لأصحاب في الرسالة لأصحاب الشيخ ثاني تيمية، بيقول ثم إن الله قد رحم هذه الأمة بإقامة رجل قوي الهمة ضعيف التركيب جسد، قد فرق أو نفس وهمة في مصالح العالم، فرق نفسه وفرق همته في مصالح العالم وإصلاح فسادهم والقيام بمهماتهم وحوائجهم ضمن ما هو قائم بصد البدع والضلالات وتحصيل مواد العلم النبوي الذي يصلح به فساد العالم ويردهم إلى الدين الأول العتيق جهد إمكانه. يقول لك ده واحد فرق نفسه حرفيا يعني، هلك نفسه في أنه هو إيه يقوم بما قعد عنه الناس يعني. وحتى ابن الوسطي بعد هذا ذكر أمور قد ينكرها بعض الناس من وجهة نظرهم على الشيخ يعني. بعد كده بيقول بعد ما ذكر هذا يعني وذكر قصة كده يعني قال بعد كده إيه: أفلا يستحي العبد من الله يذكر مثل هذه الجزئيات مقابل هذا العبء الثقيل، هذا العبء الثقيل؟ ولو حقق الرجل على هذه الجزئيات وجد أن عنده نصوص صحيحة بكلام تيمية، يعني حتى من تيمية لو حققناه في هذه الجزئيات هنجد أن عنده نصوص صحيحة ومقاصد صحيحة ونيات صحيحة تغيب على ضعفاء العقول، بل حتى عن الكمل من يعني أصحاب العقول حتى يسمعوها لغاية ما يفهموا اللي عند ابن تيمية. ولك بس حتى لو سلبنا يعني الراجل ده قايم بمقام يعني إيه، قايم بوظائف العالم يعني، هتمسك له في جزئية أو جزئيتين والإنسان ده هذا يعني إيه يعني والراجل ده بيعمل اللي بيعمله ده كل اللي بيعمله ده، فكان عجيب. مش بس يعني وحتى زي ما قلنا حتى سلطة اجتماعية يعني الإمام الذهبي بيشير لده بيقول: وله من الطرف الآخر محبون من العلماء والصالحون والصلحاء ومن الجند والأمراء ومن التجار والكبراء وسائر العامة تحبه، كل العامة بتحب ابن تيمية لأنه منتصب لنفعهم ليلا ونهارا بلسانه وقلمه، مش قاعد في بيته لكن منتفع إيه، منتصب لنفع الإيه لناس. حتى يعني ابن تيمية ابن كثير بيتكلم عن أهل كسروان، وأهل كسروان هذا قوم من الشيعة من الرافضة وخرجوا على السلطان وابن تيمية قاتلهم يعني، وبعدما جاهدوا ابن تيمية هم نزلوا لابن تيمية مش للسلطان ولا الأمير، لكن نزلوا لابن تيمية يعني. ابن كثير بيقول: فلما وصلوا إلى بلادهم جاء رؤساؤهم إلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية فاستتابهم وبين للكثير منهم الصواب، وحصل بذلك خير كثير وانتصار كبير على أولئك المفسدين، والتزموا برد ما كانوا أخذوه من أموال الجيش، هم كان نزلوا كان بينهبوا ويفعلوا يعني، وقرر عليهم ابن تيمية قرر عليهم أموالا كثيرة يحملونها إلى بيت المال، وأقطعت أراضيهم وضياعهم، ولم يكونوا قبل ذلك يدخلون في طاعة الجند ولا يلتزمون أحكام الملة ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولكن نزلوا لابن تيمية تمام. فحتى يعني حتى ابن كثير بيوضح الجانب ده بيقول: وكان للشيخ تقي الدين من الفقهاء جماعة يحسدونه لتقدمه عند الدولة السلطان والأمراء وانفراده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطاعة الناس له ومحبتهم له وكثرة أتباعه وقيامه في الحق وعلمه وعمله. فالشيء ابن تيمية بيبين جزء من الايه، جزء من الـ يعني جزء من الأسباب ان الناس كانت يعني فيها حسد على ابن تيمية، وبعض المحنة تعرض لها ابن تيمية هي الجزئية بتاعت نفوذ ابن تيمية، انفراده هو وحده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطاعة الناس له ومحبتهم له. الرجل ده ابن تيمية له رسالة اسمها الهلاكونية، ودي جواب سؤال ورد على لسان هلاكو ملك التتار. طب احنا نتكلم اصلا في الحتة يعني ابن تيمية اصلا له اتصال عجيب جدا بايه بالتتار يعني، ويعني ويلخص يعني برضو يعني معالم يعني معلم من المعالم دي ان ابن ايبك الصفدي بيقول: وكانت سمعته في البلاد البعيدة أكثر وأكبر وأشهر مما هي في الشام، خصوصا بلده دمشق. يعني تخيل بقى كل اللي عمالين نتكلم عنه واللي هو بيعمله في دمشق والشام، وان هو تقريبا كانت البلد بتاعته اصلا، لا هو بقى كان ابن الصفدي شايف ان سمعته وشهرته في البلاد البعيدة عن الشام كانت أكثر وأكبر وأشهر، وبما يدلل على ده يعني الصفدي بيقول: وكتب رسالة الى صاحب قبرص، يعني امير قبرص صاحب قبرص بعت لابن تيمية رسالة يأمره فيها بالرفق بالأسارة المسلمين وتخفيف الوطأ عنهم، وقص عليه أقوالا من كلام المسيح عليه السلام مثل قوله: من ضرك على خدك الأيمن فدر له خد أيسر، وأشباه ذلك، فقيل إنه خفف عنهم وعمر لهم جامعا على ما قيل. يعني تخيل الرجل بيخاطب الملوك والأمراء خارج المسلمين وبيتكلم عن الأسارة ونحو ذلك يعني، بل بالعكس بل مش كده بس، ابن تيمية كان مما خاطب به أهل قبرص إن هو بيّن لهم فعله هو مع النصارى وفعل المسلمين مع النصارى. وابن تيمية في مجموع الفتاوى هو بيخاطب أهل قبرص بيقول: وقد عرف النصارى كلهم أني لما خاطبت التتار في إطلاق الأسرى وأطلقهم غازان وقتلوشاه وخاطبت مولاي فيهم، مولاي هذا اسم واحد يعني، مولاي فيهم فسمح بإطلاق المسلمين قال لي لكن معنى نصارى أخذناه من القدس، فهؤلاء لا يطلقون، مش هنطلق النصارى، فقد تعادي المسلمين ذنك المسلمين، لكن مش هنطلق النصارى. فقلت له بل جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا، فإن نفتكهم ولا ندع أسيرا لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة، وأطلقنا النصارى، أطلقنا من النصارى ما شاء الله، فهذا عملنا وإحساننا والجزاء على الله. وبه خطب أهل قبرص. وكان من أثر ده، من أثر ده إن ده يعني فعل خير كثير مع المسلمين الإيه المأسورين في أهل في أهل قبرص، وأحسن إيه وأحسن إليهم برسالة الشيخ لصاحب قبرص. ويدخل طبعا بلا شك بلا شك في سعة نفوذ الشيخ على أرض الواقع فعل الشيخ في الجهاد. الفكرة ابن تيمية ما كانش مجرد مشارك في الجهاد، خاصة في موضوع التتار. ابن تيمية ما كانش مجرد مشارك، ابن تيمية كان محرك للمشهد حرفياً، حرفياً بدون أدنى مبالغة، ابن تيمية كان محرك للمشهد، المشهد سياسياً وعسكرياً، ما كانش مجرد مشارك في القتال. يعني الإمام برزالي بيقول علم الدين، يقول وفي بكيرة الجمعة المذكورة دار الشيخ تقي الدين ابن تيمية بدمشق على، طبعا يعني لما قام الموضوع ابن تيمية يعني ابن تيمية ساهم كثيرا في مسألة يعني جمع الجيوش وتحفيز الجيوش ونحو ذلك للقتال. فابن تيمية كان عايز يدخل المعركة بأسباب النصر قدر الإمكان وبالقضاء على المنكرات لكي يأتي النصر من رب العالمين سبحانه وتعالى. فلما اجتمع الجيوش ابن تيمية عمل ايه؟ ابن تيمية دار بدمشق على ما جدد من الخمارات، فبدد الخمور وكسر الجرار وشق الظروف وعزم الخمارين هو وجماعته، جماعة الشيخ ابن تيمية، ولازم الناس هذه الليالي، لازم الناس هذه الليالي المبيت على الأسوار، وأظهروا عددا عددا حسنا وتحملا. وكان الشيخ تقي الدين وأصحابه يمشون على الناس ويقرأ الشيخ عليهم سور القتال وآيات الجهاد وأحاديث الغزو والرباط والحرس ويحثهم على ذلك ويحرضهم. يعني تيمية ما كانش مجرد قاعد في جنب بيقرأ في ورده بالليل ومع سلاحه يعني بيرابط مع الناس، لا، ابن تيمية راح أنهى طبعا الهجمة كانت على دمشق، فأنهى المنكرات الموجودة اللي ممكن تسبب، وجمع الناس عند الأسوار وأخذ يدور عليهم ويتلو عليهم آيات الجهاد وصور القتال ونحو ذلك. بل حتى الناس جوه المدينة ما كانش ابن تيمية سايبهم. يعني البرزالي برضه بيحكي ان هو ان لما الناس تسامعت ان التتار جايين على دمشق، بيقول طاشت الالباب وتحير الناس وتفرقت القلوب، وكان في رعب شديد جدا حاصل. يعني ابن كثير وهو بيحكي والبرزالي وهو بيحكي وغيرهم بيحكوا، كان بيحكوا ان رعب شديد كان حاصل في دمشق. فايه اللي حصل بقى؟ بيقول جلس الشيخ تقي الدين في مكانه بالجامع، في الجامع الاموي في دمشق، يوم الاثنين يفسر ايات الجهاد ويحض الناس على لقاء العدو وعلى الغزو والإنفاق في سبيل الله، ويوجه وجوب قتالهم ويقلل عددهم، بيقلل عددهم في أعين الناس عشان يشجع الناس يعني، ويضعف أمرهم ويوبخ من قصد الهرب. يعني في ناس كانت بدأت تهرب وتبيع أموالها بالبخس عشان تهرب وتهرب من دمشق، فكان الشيخ يوبخ من قصد الهرب ويحضه على إنفاق بقدر ما يخرجه في ذلك الغزو. واستمر يجلس أياما إيه متتالية. مش بس كده، يعني أرض برزالي برضه بيحكي إن الشيخ عملي، الشيخ راح يجتمع بالأمراء والسلاطين يحركهم. خرج الشيخ تقي الدين لما حصل، يعني الشيخ بدأ يتسامع الناس في رعب شديد، والناس بتقول أين العسكر وما هذه الأحوال وما هذه أحوال من نيته الحضور. لأن في النهاية مفروض كان القاهرة هتحرك الجيش زي الجيش المركزي بتاع الدولة الإسلامية يعني عشان يروح دمشق عشان يصد التتار. فالناس في دمشق كانوا عمالين يتسمعوا يتحدثون ان الجيش مش جاي، الجيش في المراصر مش جاي، وهيسيبنا التتار يفتكونا بنا، فاحنا نهرب، احنا هنقعد نعمل ايه؟ فاحنا نهرب. فابن تيمية يعني الناس تحدثوا بهذا يعني، فابن تيمية خرج الشيخ الى المرج الى المخيم، فاجتمع بنائب السلطنة وسكنه وثبته وأقام عنده إلى بكرة الإيه الأحد، فودعه وساق على خير البريد إلى الجيش المصري. يعني راح الأول للناس في دمشق تمام في المخيم وثبتهم ولوم ثبته، وأنا رايح إيه؟ رايح هروح المصر الجيش المصري هجي إيه هجيبهم. فابن تيمية ثبت دول وراح رايح على الإيه على الجيش المصري. وهناك بقى اجتمع بجميع أركان الدولة، زي ما يقول البرزالي، اجتمع بجميع أركان الدولة وذكر لهم حاجة المسلمين إلى العنا والغوث، يقول وحصل بسببه همم علية ونودي بالغزو وجرد جماعة وقوية العزائم ونزل بالقلعة، ووصل الشيخ تقي الدين إلى دمشق مرة أخرى على البريد بعد أقام بقلعة القاهرة 8 أيام، وتكلم مع السلطان والنائب والوزير والأمراء الأكابر أهل الحل والعقد في أمر الجهاد وكسر هذا العدو المخذول وقهره وإصلاح أمر الجند وتقوية ضعفائهم والنظر في أرزاقهم. يعني رح يكلم الناس هنعمل إيه، يعني في الآخر لازم ترفعوا بأجر الجنود عشان الناس دي تثبت، ونظر في أرزاقهم والعدل في ذلك، وأمرهم بإنفاق فضول أموالهم، أمر الأمراء أنهم ينفقوا فضول أموالهم في هذا الوجه، وطلع عليهم آية الكنز قوله جل وعلا، يعني إن أنتم تكنزون الذهب والفضة في وششهم، وقال له طلع عليهم قوله جل وعلا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم من الأرض، وخلص ده ورح رجع مرة أخرى لإيه؟ لدمشق يشارك في الإيه؟ في الجهاد. يعني مش بس كده، ابن تيمية كان يعني ابن تيمية كان بيثبت دول وبيروح القاهرة يجيب الجيش المصري وبيرجع تاني يثبت الناس مرة تانية، وكان بيخرج يقاتل وكان بيروح للتتار يكلمهم. يعني ابن أيبك الدوداري بيقول ان في يوم الخميس توجه الشيخ تقي الدين الى مخيم بولاي، هو اسمه مولاي بس يعني هما كانوا بيهزقوه فيقولوا بولاي وخلاص، وهي هتلاقي الكلمة دي موجودة في كل التواريخ تقريبا بولاي، بس هو كان اسمه اصلا مولاي. فالى مخيم بولاي بولي يعني مقدم التتار يسأل في المأسورين، عايز يجيب المأسورين وكانوا خلقا كثيرا. والمهم يعني وبولي هذا دانو يتكلم مع الشيخ، فقول له دانو يتكلم مع الشيخ، طبعا التتار كان فيهم مسلمين يعني او كانوا هم بيظهروا الاسلام اصلا جايين مع القران ومشابه يعني وائمه، وكان فبولي هذا سال ابن تيميه في امر يزيد بن معاويه ودانو يتجاوز يتكلم معاه وهل يجوز لعنته ام لا، بيقول ففهم الشيخ ان فيه موالاه ممكن يجي، والشيخ الشيخ كلمه بما لقى ايه بخاطره يعني، وده انه يتكلم. فبولاي ده انه يقول لا ان اهل دمشق اللي احنا جايين نقاتلهم دول اصلا دول اهل قتلت هم قتلت الحسين بن علي ونحو ذلك، وابن تيمية ده انه يكلمه ان ما كانش من اهل دمشق من حضر قتلت الحسين عليه السلام، وان حسين قتل في كربلاء. الناس اصلا ما كانتش عارفه حاجه، ابن تيمية اصلا بيحكي ان التتار كان جايين مغيبين تماما، يعني بيتكلموا في حاجات هبل يعني، وكانوا مشحونين بافكار مغلوطه تماما. ده بتقول ان انا كان بيحكي ان انا قابلت واحد منهم في التتار وانا عندهم، ان واحد كثير الصلاه والعباده ونحو ذلك جاي يدبح مع الناس يعني، فهو بيقول له طب انت كويس كده ابن تيميه، بيقول له طب انت جاي تقتل في الناس ليه يعني في المسلمين، يعني كيف تصنع هذا بالمسلمين نحو ذلك. فقالوا اخبرنا ان هؤلاء قوم انما اسلموا لاجل المال، ولا يصلون الا بمال ولا يصومون الا بمال، وان هم مجموعه من المنافقين، والله ما قالوا لنا كده فانا جاي اقتلهم دول الناس دي. فالمهم فكان ده الوضع يعني. فابن تيميه ده انه يكلم بولي هذا، فبيقول ولا البرزالي بيقول ولم يزل، او ابن ايبك بيقول ولم يزل به حتى سكن غضبه على اهل الشام، ثم ذكر للشيخ ان اصله مسلم من اهل خراسان وانا والله حلو وكويس، وجرى بينه وبين الشيخ كلام ايه كثير. والحقيقه لا يعني الشيخ كان يعني كان ليه مواقف عظيمه جدا، كان موقف عظيم جدا مشهور مع غازان هذا اللي هو يعني كان قائد التتار اللي جايين لدمشق. فمما يحكيه ابن فضل الله العمري يعني ان غازان لما جه دمشق خرج اليه ابن تيميه في جماعه من صلحاء الدماشقه يعني، ودخلوا على غازان وابن تيميه راح قايل للترجمان اللي بيترجم يعني قل للقان انت تزعم انك مسلم ومعك قاض وامام وشيخ ومؤذنون على ما بلغنا، فغزوتنا وابوك وجدك هلاكوا كان كافرين، وما عمل الذي عملت، يعني ياخد ابوك وجدك هلاكوا ما عملوش اللي انت عملته وانت بهدلتنا، تمام، وما عمل الذي عملت، عاهد فوفيا او فوفيا، وانت عاهدت فغدرت وقلت فما وفيت، وجرت له مع غازان وقتل شا وبولي امور ونوب قام فيها كلها لله وقال الحق ولم يخش الا الله. بل يعني في موقف ان كان ابن تيمية رايح مع جماعة من الناس لمجلس غازان هذا، ابن تيمية راح له اكتر من مرة والتقى باهل الامراء كلهم هناك اكتر من مرة، وكان معه قاضي القضاء ابو العباس بن سصرة، تمام. فبيقول ابن يعني ابن سصرة نفسه اللي بيحكي بيقول ان احنا رايحين وكان معنا ابن تيمية ومعنا ناس وروحنا مجلس غازان يكلموا في المسلمين، فقدم لهم طعام فاكلوا منه الا ابن تيمية ما مدش ايده، فقيل له لما لا تأكل؟ فقال كيف آكل من طعامكم وكله مما نهبتم من أغنام الناس وطبختموه مما قطعتم من أشجار الناس، ثم بعد طب يعني قفل في وشهم. بعد كده بيحكي يقول ان غازان طلب منه الدعاء، وسبحان الله ابن يعني الوحيد اللي كان بيهزأ غازان هذا من من العلماء كان ابن تيمية، وكان اكثر واحد بيهابه غازان هو ابن تيمية، واكثر واحد بيعمل له قدر هو ابن تيمية. فغازان طلب من ابن تيمية الدعاء في ذلك المجلس، ابن تيمية رد في هذا الرد، فابن تيمية دعا وقال في دعائه: اللهم إن كنت تعلم أنه إنما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وجهادا في سبيلك فأن تؤيده وتنصره، وإن كان للملك والدنيا والتكاثر فأن تفعل به وتصنع. يدعو عليه، أخذ يدعو عليه، وغازان يؤمن على دعائه. وابن صصر بيقول إيه: ونحن في هذه الأثناء ونحن نجمع ثيابنا خوفا أن يقتل فيطرطش دمه. يعني احنا هو عمال يدعي واحنا عمالين نبعد كده ونشيل الثياب كده عشان هو دلوقتي فيه دم هيطير دلوقتي. هو ابن صصر نفسه اللي بيحكي الموقف، يعني بيقول احنا كنا قاعدين عمالين نجمع ثيابنا عشان في دم هيطرطش دلوقتي. بيقول: ثم لما خرجنا قلنا له: كدت تهلكنا معك ونحن ما نصحبك من هنا. احنا مش رايحين معاك في حته تاني، ما فيهاش نطير رقبتنا، مش رايحين معاك في حته تاني، ونحن ما نصحبك من هنا. فقال: ولا انا اصحبكم، مش ولا انا عايز اكون معاكم اصلا. فانطلقنا عصبة، احنا مشينا مجموعة مع بعض، فانطلقنا عصبة وتأخر في خاصة من معه في جماعته يعني، فتسامعت الخوانين والأمراء فأتوه من كل فج عميق. الناس سمعت اللي عمله ابن تيمية واللي قاله ابن تيمية فأتوه من كل فج عميق، وصاروا يتلاحقون به ليتبركوا برؤيته. فأما هو فما وصل إلا في نحو 300 فارس في ركابه، كان راجع معاه 300 فارس. وأما نحن فخرج علينا جماعة فسلخونا، وكان لا يسمح لمناظريه في بلوغ مراده من ضروه ويقول: مالي ولا. يعني بقول كان ابن صصرة لا يسمح بعد هذا الموقف لمناظريه من بلوغ مراده من ضروه ويقول: مالي ولا، أنا ما أفش أصده. يعني تشوف، وده مما صنع هذه الحالة التيمية عند الناس، والنفوذ بالمواقف بالعلم وبالمواقف، من هذه المواقف موقفه هذا الإيه، هذا الموقف يعني. ومش مع التتار بس، لينا نوبات كثيرة جدا يعني. كان في زي ما اتكلمنا عن أهل كسروان الذين الرافضة الذين خرجوا على المسلمين وقتلوا وذبحوا وأخذوا أموالهم، وأيضا كان في معركة اسمها معركة شقحب. وابن فضل الله العمري بيحكي يعني، بيقول عن ابن تيمية أنه هو يعني فعل في هذه المواقف يعني ما لم يسمع إلا عن صناديد الرجال وأبطال اللقاء وأحلاس الحرب يعني، طار يباشر القتال وطار يحرض عليه، وركب إلى الأمراء وكلمهم بكلام غليظ ونحو ذلك. وحتى ذكر بقى يعني في موضوع شقحب مع التتار أنه هو لما جاء السلطان بنفسه يعني، ابن تيمية جعل يشجعه ويثبته، فلما رأى السلطان كثرة التتار قال: يا لخالد بن الوليد. فابن تيمية قال له: لا تقل هذا، بل قل يا الله واستغذ بالله ربك ووحده وحده تنصر، وقل يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. فما زال يقبل طار على الخليفة وطار على السلطان ويهدئهما ويربط جأشهما حتى جاء نصر من الله جل وعلا والفتح. يعني فابن تيمية ما كانش مجرد مقاتل يعني، وحقيقة في كلام كثير جدا يعني، كلام كثير عن يعني، كان برضو كان من ضمن الأمور التي تقريبا كل الناس العصر ابن تيمية تكلمت عنها هي مواقف ابن تيمية فيما يتعلق بالإيه، فيما يتعلق بالقتال والجهاد ونحو ذلك، وأن هو كان بيحرك الإيه، وكان بيحرك الناس يعني. بل ابن رجب بيحكي ان هو المره اللي سافر فيها لمصر عشان يستدعي الجيش المصري ويستنفر السلطان يعني، عندما جاء التتار يعني، ان هو تلا عليهم ايات الجهاد وقال: ان تخليتم عن الشام ونصره اهله والذب عنهم فان الله تعالى يقيم لهم من ينصرهم غيركم ويستبدل بكم سواهم. طبعا الامراء والسلاطين اكثر حاجه يخافوها ان دولتهم تروح، ان هم لو دولتهم راحوا من جيل مكانهم اللي جي مكانهم هيعلقهم. وتلا قول الله جل وعلا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا تكونوا إيه؟ ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني فهو يعني نزل الآية على حتة تبدل الدولة، إن الدولة تقع وتيجي تقوم ده إيه؟ تقوم ده دولة تانية يعني. فابن رجب بيقول: بلغ ذلك الشيخ تقي الدين دقيق العيد وكان هو القاضي حينئذ فاستحسن ذلك وأعجبه هذا الاستنباط وتعجب من مواجهة الشيخ للسلطان بمثل هذا الكلام. تمام؟ عشان تدرك بس قيمة هذا الموقف، إن واحد زي المتخي العيد يتعجب إن واحد أصلاً يقف في الموقف ده. والحقيقة برضو من أمارات نفوذ الشيخ العظيمة جداً مصادمته للأمراء وأصحاب السلطان يعني، مش بس اللي احنا حكيناه، لكن كان في حاجات غريبة للغاية يعني. ابن تيمية كان عادي يعني، مثلاً الشيخ جمال الدين المزي اتحبس مره، يعني هو كان مره بيقرا كتاب كتاب افعال العباد للامام البخاري يعني، وبعض الناس خدوا الكلام عليهم يعني، تعرفش ليه سبحان الله، فقال ان هو ما قصد بهذا الا ان هو يكفرنا يعني او الكلام ده كله، فراحوا يعني كان نائب السلطنه موجود ساعتها او قاضي القضاء النائب السلطنه ما كانش موجود واعتقلوا، فابن تيميه راح طلعه من الحبس، والقاضي بقى غضب وازاي، وان انا مش ليا كلمه ازاي في المكان ده، وكانت هيصه، ومع ذلك ما دخلش تاني. لما جه نائب السلطنه كان في رحله صيد اقر ابن تيميه اللي هو عمله، فابن تيميه راح طلعه من ايه؟ راح طلعه من الحبس. وان كان يعني عشان الدنيا تمشي خد نائب السلطنه خده كده قعده في مكان مش في الحبس يعني مكرم معزز يوم كده، راح ايه؟ راح مشيه. ويعني وليه مواقف كثيره جدا الصراحه يعني، ما يعني الذهبي بيقول والكل عنده سواء، كانه فارغ من هذه الرسوم ولم ينحني لاحد قط، لم ينحني لاحد قط، وانما يسلم ويصافح ويتبسم بس، لكن يعني مش يعني فيش. وابن تيميه له كلام شديد جدا عموما يعني في الكلام، وكلام كان بتسيد به الركبان زي يقول الذهبي، كلام في الامراء والكلام ده كله يعني، ويقول عامة الامراء احدثوا انواعا من السياسات الجائره من اخذ الاموال، ويتكلم عن الضرائب والمكوس، ويقول ان ده بسبب بعضهم عن الشريعه ومن الظلم اللي موجود في الناس وما شابه يعني، وكثير يعني يعني بيقول مثلا فلما صارت الخلافه في ولد العباس واحتاجوا الى سياسه الناس وتقلد لهم القضاء من تقلد من فقهاء العراق ولم يكونوا ما معهم من العلم كافيا في السياسة العادلة، احتاجوا حينئذ إلى وضع ولاية المظالم وجعل ولاية الحرب غير ولاية شرع، وتعظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين حتى صار يقال الشرع والسياسة، وهذا يدعو خصمه إلى الشرع وهذا يدعو هو إلى السياسة. تمام، يعني في الحالة العلمانية كانت دائمية بيتكلم عن الحالة العلمانية عن فصل الدين عن السياسة. فكل واحد بقى بيحكم بالشرع، واحد بيحكم بالشرع وواحد بيحكم بالسياسة، فاصلوا الاثنين عن بعض. الدنيا بيقول ده عادي على مرأة وما اسمع ولا فارق مع اللي هيسمع الايه اللي هيسمع الكلام ده يعني، وهيتسمع. التيمية ما كانش قاعد زي ما قلنا في ركن في أوضة في جامعة، التيمية كلامه كان متسيب بين الركبان، وكان مأسهل ان هو يترفع للايه للسلطان. بل ابن تيمية تخيل الموقف العجيب، ابن تيمية في المشهد اللي طلع فيه من السجن، هو طبعا معلوم ابن تيمية بعد ما اتسجن السجن يعني المحنه الطويله في عهد بيبرس، وجي بعد كده السلطان ناصر وطلعه وخلاص بقى محبوس ولسه طالع من السجن، والسلطان كان بيحكوا داخل اول ما دخل مصر اول حاجه كان اكثر همه ان هو يكرم ابن تيميه وان هو يعظمه ويرفع قدره، واول ما شافه اقبل عليه والتزم ابن تيميه حضن ابن تيميه وخده كده بايده وراح قعد على جنب يتكلم معاه في امره، وبقى خلاص بقى الدنيا حلوه فاول في نفس القعده ابن قلاوون السلطان الناصر كان بيتكلم مع الناس ان هو يعني يعمل حاجه معانا مع اهل الذمه. طبعا اهل الذمه كان بيلبسوا عمائم مختلفه يتميزون بيها عن المسلمين، فهو كان بيتكلم معاه يعني ايه هو عايز يرجعهم تاني يلبسوا الايه العمائم البيض يعني بالعلائم ونحو ذلك ويكونوا زي الناس، فبيعرض ذلك على الـ على الـ على الـ على الفقهاء الحاضرين يعني، فكل الناس سكتوا لم يتكلم احد. فابن تيميه عمل ايه؟ ابن تيميه راح قايم جفع ركبتيه وتكلم مع السلطان بكلام غليظ، ورد على الوزير ما قاله، تمام، اللي هو الوزير اللي كان جوز هذا يعني وهون منه، تمام، الوزير هو اللي تكلم اصلا، هو اللي فتح الموضوع ان احنا نرجع تاني يعني، وان هم بيدفعوا فلوس كتير وما شابه وان احنا عايزين نراضيهم حاجه زي كده. فابن تيميه تكلم مع السلطان بكلام غليظ وجعل يرفع صوته والسلطان يتلافاه ويسكته بترفق وتودد وتوقير، تمام، وبالغ الشيخ في الكلام وقال ما لا يستطيع احد ان يقوم بمثله، وبالغ في التشنيع على من يوافق على ذلك، تمام، وقال للسلطان كلام شيء يعني، حتى ذكر ابن رجب بعض الكلام يعني. فانت متخيل احنا لسه في اول موقف ولسه عامل درس طالع من السجن ورجاي واحد بيحترمك يعني مشي امورك مشي مفيش خلاص، راح داخل طحف الراجل على طول. وده بقى ينقلنا بشكل سريع، بس انا طولت انا عارف، بس يعني ايه معلش ابن تيميه يستحق. فده ينقلنا للموضوع الجانب السياسي من محنه شيخ الاسلام ابن تيميه يعني، وده كان الجانب الاهم، الجانب السياسي مش الجانب حتى العقدي والديني، الجانب السياسي. فيعني الفكره ان اصلا في اول مره خالص من اكثر الامور يعني، حتى لما جت عقيده ابن تيميه والرساله اللي فيها العقيده بنتكلم عنها ان شاء الله، الرساله اللي فيها العقيده، وضايق مثلا ابن مخلوف لان في حد يعني بيتكلم بالاعتقاد الحنبلي وبينشره في الافاق ونصرت به الركبان، وجاي طالب جاي واخده معاه يدخله معاه للمدارس العلمية في مصر وما شابه يعني. فحب يستدعي ابن تيمية، تمام، يستدعي ابن تيمية، فتكأن ابن مخلوف في هذه اللحظة اكتشف ان في نفوذ رهيب لبني آدم موجود في الشام، لانه مره واحده لان نائب السلطنه في نفض له، يتخيل قاضي القضاء في مصر بعت مرسوم ان ابن تيميه يجي، فنائب السلطنه جمال الدين في في في في في دمشق خد الكلام ونفض، توقف في ارسال الشيخ، هو كان يعظم الشيخ جدا، فتوقف في ارسال الشيخ، فاتزعج جدا ابن مخلوف، واتزعج حتى كان سيف الدين، الامير سيف الدين اللي هو استاذ دار النائب السلطنه، كان موجود في مصر وكلمه كلام شديد، وان ارجع اقول له ان ازاي، وتذكر اللي انا عملته معاك، وان ازاي ارسل في ايتيه رجل، وان انا يتنفض للتنفيذ ده كله، يعني جو مين ابن تيميه عشان انا قاضي القضاء اطلبه والامراء ما يبعتوش ليا، تمام. فكان ابن تيمية مع هذا مخلوف، مع هذه الموقف استحضر نفوذ ابن تيمية، ونفوذ ابن تيمية ظهر أكتر في موقف تاني، يعني إن ابن تيمية كان يتكلم على ابن عربي، ابن عربي هو ابن العربي الصوفي الاتحادي المعروف يعني صاحب الفصوص وغيره يعني، وكان ابن تيمية يتكلم على ابن عربي كثيرا وينتقده، ومعرف كلام الشيخ فيه وكلام الشيخ وكلام غيري من أصحابنا وغير كثير جدا من العلماء يعني في في في انتقاد ابن عربي، وفي ذم ابن عربي في التشنيع عليه وعلى ما في كتبه من الايه من الكلام الذي ظاهره الالحاد والكفر. والشيخ كان ينتقد كتاب الفصوص لابن عربي وما فيه من طوام، وبلغ الشيخ ابن تيميه بلغ شيخ الاسلام ان الشيخ نصر المنبجي في مصر كان له اشتغال بمصنفات ابن عربي ويعظم ابن عربي تعظيم كبير. فابن تيميه يسكت، يعني نصر المنبجي هذا رجل له سلطان كبير في مصر، يعني هو من المشايخ لكن له اتصال عظيم جدا ببيبرس اللي هو كان ساعتها ماسك، كان ساعتها الايه، كان ساعتها السلطان بيبرس الجاشنكير، فهو كان ماسك ساعتها، كان المقاليد الامور في ايده، ونصر المنبجي هذا اللي كان بيحرك بيبرس حرفيا، تمام. فابن تيميه يسكت، لا، ابن تيميه راح كاتب مكتوب كده رساله فيها انكار على ابن عربي وبيان يعني ما في كلام ابن عربي من الكفر والإلحاد ونحو ذلك، ولعن ابن عربي وكلام شديد جدا، وبعت الكتاب لنصر المنبجي، تمام. وكان يعني كما جاء في تواريخ ان بيبرس لا يقوم ولا يقعد الا بنصر المنبجي، الا بكلامه يعني. فنصر المنبجي هذا الامر يعني ايه، يعني الامر اشتد عليه جدا، غاضبه جدا جدا لما جاء هذا كلام ابن تيميه، وحرك بيبرس من ناحيه، وحرك الايه القضاء من ناحيه ثانيه، وكان ابن مخلوف كان ماشي ورا نصر المنبجي يعني بيتحرك بايه لارضائه يعني الحد كبير فيما ايه فيما يظهر يعني. فنصر المنبجي عمل ايه، جمع القضاء، طبعا معروف تاثيره في بيبرس، ولكن مع ذلك جمع القضاء وقال هذا مبتدع واخاف على الناس من شره، فحسن القضاء للأمراء طلبه إلى القاهرة، يعني القضاء كلموا الأمراء أن لازم يجي للقاهرة وأن يعقد له مجلس، فعقد له مجلس بدمشق. فعمل إيه؟ جي نائب السلطنة في دمشق وعمل له مجلس في دمشق، ما عجبش نصر المنبجي، لا أنا عايز يجي هنا. طبعا زي ما قلت لك الأمراء في دمشق ما كانش عايزين يطلعوا ابن تيمية من دمشق، والناس بقى فعلا كانوا كلموه في إن هو ما يروحش وهم هيتصرفوا، لكن ابن تيمية هو اللي أصر إن هو يسافر إيه لمصر ويخوض هذه المواجهة هناك يعني. وبقى شوف التوظيف السياسي للموضوع، يعني نصر المنبجي قال لابن مخلوف المالكي، قال قل للأمراء إن هذا يخشى على الدولة منه، ده الراجل عنده دولة جوه الدولة، عنده نفوذ فظيع، هذا يخشى على الدولة منه، كما جرى لابن تومرت في بلاد المغرب. معروف قصة ابن تومرت، يعني أنه في الآخر يعني استولى على بلاد المغرب، كان بادئ برضو مع نفسه كده بطريقة معينة، وده من يجمع الناس حواليه واستعد مغرب، ويعني واستباح كثير جدا من الدماء ونحو ذلك، حتى دانت له الايه، حتى دانت له بلاد المغرب. يعني معروف كلام التغيير العقدي اللي حتى اللي صنعوا فيه الاتجاه الأشعري وما شابه، يعني ساهم في ذلك. طيب فبالتالي يعني كما جرى لابن تومرت في بلاد المغرب، فشوفوا بيشبهه مين، بيشبهه واحد بيجمع الناس عشان يعمل ثورة، ويقول ان هذا النفوذ يعني عظيم جدا يعني. ف ف يعني ايه ف المهم يعني عقد له مجلس ثاني وثالث، وحتى يعني زي الكلام ده كان حتى كان موجود قبل ايام الجاشنكير قبل ما هو يمسك، لكن كان ليه سلطان في الدوله لغايه ما مسك يعني. وبرده جيش نصر المنباجي قال لابن تيميه هيخرجهم من الملك وهيقيم غيرهم، لو ابن تيميه موجود هيخلعكم، هيعمل دوله وهيطير الدوله دي. تمام. وبرده بعته مره ثانيه لدمشق عشان عن الشام عشان يجيبوه لمصر، وبرده نائب الشام يعني رفض وحاول ما يخليش ابن تيميه يروح، وقال قد عقد له مجلسان بحضرتي وحضره القضاه والفقهاء وما ظهر عليه شيء، انتوا عايزينه ليه في مصر؟ انا مش كفايه، انا عملت له مجلس والراجل مش عليه حاجه، الراجل زي الفل. فقال الرسول لنائب دمشق انا ناصح لك، قد قيل انه يجمع الناس عليك، ده بيتقال ان هو بيعمل دوله، وفي مخابراتنا بتقول ان هو يعني ايه بقى عنده نفوذ وانه هيطيرك. تمام. وان هو عقد لهم بيعه، فالرجل جزع من ذلك وارسله، ارسله بالليل للقاهرة. وكان برضو يعني حتى تأثير النفوذ السياسي بتاع ابن تيمية والنفوذ الاجتماعي كان ظاهر جدا حتى وهو جوه يعني، وبرضو الخوف من الأثر السياسي ده كان ظاهر جدا في مسألة المحنة. يعني الشيخ إبراهيم الغياني بيقول في تلك الأيام يعني من الشيخ محبوس، وجاء برضو المشايخ تدامرة يعني للشيخ وقاله قد اجتمعنا بهواء القائمين عليك، وقالوا قد بلينا به، ولإحنا عادنا مع الأمراء والناس اللي عملوا فيك كده، وقالوا قد بلينا به، الناس تلعننا بسببه، الناس بتلعننا اللي إحنا قبضنا عليه، الناس تلعننا بسببه، وقد قلنا إن قد أخذناه بحكم الشرع في الظاهر فليبصر شيئا لا يكون علينا ولا عليه في رد فيكتبه لنا ونتفق نحن وهو عليه. إحنا بص هو يكتب لنا حاجة كده كأنه يعني إيه، كأنه إحنا ضغطنا عليه وهو غير حاجة، بس اللي هو عايزه يعني أي حاجة يكتبها حلوة عشان نخلص من ضغط الناس علينا. تمام. فابن تيمية يعني استهزاء بهم قال يعني أنا منشرح الصدر وما عندي قلق، وهم برا الحبس فلما يقلقون، والله أنا المفروض أكون متضايق، هم اللي قلقانين لي وخايفين لي وعمالين يتوسلوا لي أن أنا أعمل حاجة، أنا مستريح والله في الحبس. المهم في الآخر ابن تيمية كتب شيئا، لكن بعد كده موضوع جه من فوق يعني لا ده مش كفايه ما ينفعش، التدامره رجعوا مره ثانيه وقالوا لابن تيميه ان هم يعني ان هم وقفوا على الورقه الامراء وقالوا هذا رجل محجاج خصم وما له قلب يفزع من الملوك، ده اجتمع بغازان ملك التتر وكبار دولته وما خافه، الرجل ده ما ينفعش نطلعه، ما ينفعش نطلعه غير لما يدين لنا بشكل واضح، الرجل ده ما بيخافش من حد ملوش امان الى حد كبير. ومهم يعني العلاقه في علاقه جذريه كبيره جدا ما بين مساله السلطان والعلماء يعني يعني الامراء عموما في كل عصر يعني. برضو الصوره اللطيفه كده الورديه بتاعت ان الامراء على طول يعني ايه، حتى المتقدمين يعني سواء في الدوله الامويه والعباسيه ان هم يعني كانوا ايه مجمعين العلماء حولهم، محبه في العلماء والعلم والكلام ده كله كان طبعا موجود يعني، هذا كان موجود، لكن ما كانش ده العامل الوحيد، هو استغلال لحد كبير يعني. هو اي سياسي، اي سلطان، اي امير، هو عنده حاجه من اتنين، هو في اوبشن من اتنين، اوبشن رقم واحد بلان ايه، خطه رقم واحد ان انا استفيد من السلطان والنفوذ اللي عندي العلماء دول، ما عرفتش بلان بي ان النفوذ والسلطان بتاعهم ما يكونش عليا، ما فيش بلان سي، هي دي يا اما دي، وعشان ده يحصل او ده يحصل لازم يكون لازقين لي النهار. تمام. ما ينفعش، عشان كده كان دي من أهم الأسباب في أكثر الحالات أو على الأقل كثير من الحالات إن حالة الارتباط الشديد جدا اللي كان موجود ما بين السلاطين بين الأمراء والخلفاء مع الإيه مع العلماء، على الأقل تقدير إن هو يكرمه قدر الإمكان عشان يعني يستميلوا ليه شوية والدنيا تمشي، وعشان على الأقل الناس تقول إن هذا الناس كانت بتعظم العلماء على زمانهم يعني، فبالتالي كان العلماء ليهم قيمة يعني، إرضائهم أو الخوف منهم كان ليه هيبه، لانه عارف هو ممكن يعمل ايه، عارف ان ابن تيميه لما يخش حبس الدنيا هتلعنه وهتسبه وهيخاف من ايه، من اثر الناس وسطوه الناس والكلام ده كله. فالمهم ف ف ف فكان في حاله من الرعب، لدرجه انه حتى كان معروف يعني انه كان ممكن الخليفه او الامير ان هو لو يعني ايه ان هو كان بيهدد بعض العلماء اللي هو يوميا تيجي المجلس عندي نفسي اشوفك اسمع منك العلم الجميل، لو قعدت 3 ايام متتاليه ما تجيش عند المجلس هجي لك انا بس هطير رقبتك، ليه؟ لان ما اعرفش هتكون بتعمل ايه من ورايا، ليك نفوذ بقى وبتكلم الناس وبتقول ايه، يعني لازم اشوفك يومين كده واجتمع بيك ونتناقش ونشوف انت دماغك رايحه فين وجايه منين والكلام ده كله، او على الاقل ما تكونش بتدبر حاجه بقالك كذا يوم ورايا وكذا يوم مختفي، لابد انت تكون جاي لي كده قاعد قدامي على طول. وكان بيحصل، كان بيحصل مع ناس كتير يعني من العلماء اللي لهم نفوذ كبير. طيب وهكذا يعني. فبتكلم ان في الاخر يعني كان في ديناميكيه معينه كده، وابن تيميه كان ممكن يكسب قوي بالورقه دي، لكن ابن تيميه كان الموضوع عنده مختلف تماما يعني. والحقيقه في مواقف كثيره جدا يعني في مواقف كثيره جدا في مساله، بصراحه مواقف عظيمه مش عارف اتجاوزها، لكن لازم اتجاوزها يعني. لكن فعلا كان في تاثير كبير جدا للجانب السياسي، وانه كان في ضغط سياسي في الموضوع يعني. البرزالي بيقول ان ادعى ابن عطاء الاعلى ابن تيميه اشياء يعني لم يثبت منها شيء، لكن الحاجه الوحيده اللي ثبتت ابن تيمية قال لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم استغاثة بمعنى العبادة، ولكن يتوسل به ويتشفع. يعني تيمية كل اللي ثبت على ابن تيمية ان هو ما قال الا ان النبي يتوسل به، لكن لا يستغاث به بمعنى العبادة كده. فالناس قالوا ما فيش فيه حاجة. فطبعا القاضي بدر الدين ان جماعة ما عجبوش الكلام، وكان بينه وبين الشيخ شيء يعني، فقال لك لا دي إساءة أدب، اللي هو ما نعبدش النبي صلى الله عليه وسلم دي إساءة أدب. تمام. فالمهم فيعني حب ان هو يعني ايه يعني حب ان هو كلم القاضي في ان هو يحكم على ابن تيميه بشيء، فقال له ان خلاص انت قلت له اللي ممكن يتقال يعني، هتحكم عليه اكتر من كده ايه. المهم بعد كده برضو الدوله خيرت ابن تيميه بين اشياء، يا اما الاقامه بدمشق او الاسكندريه بشروط او الحبس. ابن تيميه اختار الحبس، مش هتملوا عليه بشروطكم. تيمية كان عنيد جدا في الامور دي يعني، لا انا مش لا هروح لاسكندريه بشروط ولا هروح دمشق بشروط، لكن انا عايز الحبس. واختار الحبس. تمام. وبعد ما اختار الحبس جاله الحبس مجموعه من الناس وقالوا يضغطوا عليه ان هو يترك الحبس ويسافر معلش بشروط لدمشق، وان ده انفع ونحو ذلك، وقالوا يضغطوا عليه لغايه ما خرج. وهو في الطريق بعد ما وصل بلبيس، تمام يعني، والحنابلة كان لهم وجود في بلبيس يعني في داخل منطقة الشرقية العامرة لله الحمد يعني. الشرقية عندنا عامرة بالحنبلية من زمان، ليها فيها أثر حنبلي قديم. المهم الشيخ لما وصل بالبيس رجعوه مرة تانية، وقال بعض الناس من الفقهاء ما ترضى الدولة إلا بالحبس. لا معلش، الدولة الكلام جه من فوق، لازم ابن تيمية يتحبس. ما ترضى الدولة إلا إيه؟ بالحبس. فالموضوع موضوع دولة، ما ترضى الدولة. الدولة طبعا بتحركها حاجات من وراء، مثلا زي نصر المنباجي الصوفي يعني، الصوفي الاتحادي. تمام. لكن الدوله بتحرك الموضوع، فلا ما ترضى الدوله الا ايه؟ بالحبس. طب عايزين بقى نحكم عليه بالحبس، هنعمل ايه؟ فبيقول البرزالي بيقول قاضي القضاء يعني قال ماشي، وده ممكن يكون في مصلحه ليه وما شابه يعني. فقال لك ايه يعني، استناب شمس الدين التونسي المالكي ان هو قال له اذن له فان يحكم على ابن تيميه بالحبس، يلا خد يلا احكم عليه بالحبس. فامتنع، قال ما يثبت عليه شيء يعني، انت عايزين اخش النار ولا ايه؟ مش الدرجات دي، انا مفيش حاجه عشان احبسه عليها، انا ازاي احكم عليه شرعا بان هو يتحبس وهو مش عليه حاجه؟ فخلاص قال له ملاش. فاذن لنور الدين الزواوي المالكي، فتحير وده قاعد ساكت برضه، مرضيش الراجل مش عليه حاجه نحبسه ليه؟ فالشيخ سيد تيميه تبرع، قال الشيخ انا امضي الى الحبس واتبع ما تقضيه المصلحه، مفيش مشكله خليكم معنا يعني، الله يجزاكم الله خير ان انتوا ديانا كده يعني، لكن انا هروح انا بنفسي الايه الحبس يعني. فالشيخ راح لايه الحبس. درجه نور الدين الزواوي هذا قال يعني ايه، قال لكن على الاقل يكون في موضع يصلح لمثله يعني، يتحط في موضع ما يتحطش في الحبس، لكن يتحط في مكان يتحبس في مكان كويس في موضع يصلح لمثله. فقيل له ما ترضى الدوله الا بمسمى الحبس. لا، هو الدوله هي الحبس، هو لازم يتحبس، موضوع كده يعني. فأمم يعني في الآخر برزالي بيعلق بيقول كان جميع ذلك بإشارة الشيخ نصر المنبجي ووجهته في الدولة. كل ده كان بإشارة إيه؟ نصر المنبجي ووجهته في الإيه؟ وجهته في الدولة. أخيرا عشر دقائق نحن نتكلم عن ده، كان الجانب السياسي في الجانب العقدي بقى من المحنة. كان في جانب عقدي، كان في جانب عقدي. والواقع إن لو هنتكلم عن الجانب العقدي اللي موجود في المحنة، فهي ليست محنة تيمية خالص، هي محنة حنبلية. محنة حنبلية يعني، بإحنا حنبلية تماما، وتقريبا كل الجوانب الشرعية التي امتحن لها شيخ الإسلام ابن تيمية ما عدا المحنة الأخيرة في المسائل الفقهية يعني، لكن كل المحن العقدية ليس لها ما كان لها أي علاقة بالقضايا اللي الشيخ الإسلام ابن تيمية يعني إيه القضايا اللي اثارها الشيخ الاسلام ابن تيميه وكان مخالف فيها لجمهور حتى الايه لكثير من الحنبليه في الايه في زمانه وقبل ايه وقبل زمانه. تمام، لكن تقريبا كل المحن العقديه تعرض لها الشيخ كانت بسبب يعني بسبب القضايا التي ايه التي يعني المجمع عليها عند اهل الاثر واهل الحديث والحنابله. وده حتى واضح في حاجات كتير، يعني ده واضح في حاجات كتير، يعني في كل الرسائل وفي كل المناقشات اللي كانت مع الشيخ وفي كل الامتحانات وفي كل المناظرات كلها كانت في قضايا يعني الموضوع بدأ زي ما بيحكي شهاب الدين النويري صاحب نهاية العرب، وكان بيقول ان هو كان حاضر الواقعة، هو كان قاعد في المدرسة الناصرية في مصر في القاهرة، وبيقول جه طالب شاب ومعاه فتية لابن تيمية، وابن تيمية كان في هذه الفتية تقريبا كل ما في هذه الفتية تقريبا هو مذهب السلف والأئمة رضي الله عنهم ومذهب الحنابلة وأهل الأثر قاطبة، متفق عليه عند جميع الأئمة بشكل واضح. يعني الكلام كله كان حوالين إثبات العلو وإثبات الحرف والصوت والمنع من القول بالحكاية والعبارة وتحريم تأويل الصفات وما شابه، يعني ما كانش تقريبا في وجود ولا بارز خالص في الرسالة القضية اللي هي وقع فيها منازعة من الشيخ لطوائف من أهل الأثر. والرسالة دي وقعت في يد القاضي شمس الدين بن عدلان كنا اتكلمنا عنه، وأنكرها يعني بناء على مذهبه العقدي، ورفعها لزين الدين بن مخلوف فأنكرها وكمان، وقال لنا لو هتأكد لو هي بخط ابن تيمية هيرسل إيه لإحضاره. قلنا ابن تيمية يمكن ابن مخلوف في اللحظة دي اكتشف بقى ان ابن تيمية عامل دولة هناك، ابن تيمية أثاره لما دور بقى على ابن تيمية لقى ان لا ابن تيمية عامل أثر رهيب جدا جدا، وكتبه صارت بها للركبان وفتاوي موجودة ومنتشرة في مصر والشام، وإنه موضوع كبير يعني موضوع ترى كبير، وحتى النفوذ السياسي والاجتماعي وما شابه يعني. ويعني وحتى يا زي ما اتفقنا يعني حتى في كل المناظرات وكل المحن تقريبا كان الموضوع حنبلي ظاهر، يعني حتى في مناظرة الوسطية اللي حصلت في دمشق كان الكلام كله حوالين عقائد الحنابلة، كلها كانت حوالين عقائد متفق عليها عند الحنابلة وأهل الحديث والأثر والواردة الثابتة عن السلف، الإمام أحمد وطبقة الإمام أحمد وطبقات الأب الإمام أحمد رضي الله عنه. والمرسوم اللي صدر في أمر العقائد بعد المحاكمة الصورية اللي حصلت مع ابن مخلوف دي ما كانش متعلق بابن تيمية خالص، بل كان متعلق بجميع الحنابلة بجميع المتابعة. حتى النويري وهو بيعلق على المرسوم ده ذكر أن المكتوب السلطاني هذا سير إلى دمشق في أمر تقي الدين والحنابلة، ومن الحاجات اللي جت في المرسوم ده يعني من النصوص الموجودة في المرسوم قال حتى اتصل بنا أنهم كما عن الحنابلة صرحوا في حق الله بالحرف والصوت والتجسيم. ومما جاء أيضا في المرسوم، ومرسومنا هذا يأمر بأن لا يسلك أحد ما سلكه المذكور أي ابن تيمية من هذه المسالك، وينهى عن التشبه به في اعتقاد مثل هذا أو يغدو له في مثل هذا القول متبعا لهذه الألفاظ مستمعا أو يسري في التجسيم مسراه أو أن يفوه بجهة العلو مخصصا أحد كما فاه، أو يتحدث إنسان في صوت أو حرف أو يوسع القول في ذات أو وصف أو ينطق بتجسيم أو يحيد عن طريق المستقيم أو يتكلم في الجهة أو الحيث أو الكيف ونحو ذلك، ليس عليه عندنا إلا السيف إلى آخر الكلام. بعد كده قال يلزم كل من الحنابلة بالرجوع عما أنكره الأئمة من هذه العقيدة. وبعد كده قال ومن أصر في المرسوم يعني ومن أصر على الدفاع وأبى الامتناع أمرنا بعزله من مدارسهم حنابلة من عزلهم من مدارسهم ومناصبهم وإسقاطهم من مراتبهم، ولا يكون لهم في بلادنا حكم ولا قضاء ولا إمام ولا شهادة ولا ولاية ولا رتبة ولا إقامة، فإننا أزلنا دعوة هذا المبتدع من البلاد اللي هو ابن تيمية، وأبطلنا عقيدته التي أضل بها كثيرا من العباد أو كاد، ولتكتب المحاضر الشرعية على الحنابلة بالرجوع عن ذلك وتسير إلينا بعد إثباتها على قضاة الممالك، وقد أعذرنا وحذرنا. يعني تعدى على الحنابلة كل واحد يكتب أنه مخالف إيه لهذه الإيه لهذه العقيدة يعني. وبالفعل كان الموضوع كان فيه يعني بغي على حنابلة، حتى مش بالكلام المرسوم، بغي سلوكي فعلي يعني. النويري وغير النويري كتير جدا جدا كتبوا ان في اثناء هذه الحادثه يعني يعني ان كان الحنابلة في القاهره وفي غير القاهره وقائع اهين فيها بعض اعيان الحنابلة، واعتقل بعضهم وعزر بعضهم. يعني حتى ابن أيبك الدوداري بيقول إن بعد ذلك يعني بعد هذا المرسوم جرت فتن للحنابلة بمدينة بلبيس، دي بلبيس العامرة الأعمال الشرقية عندنا يعني، ثم انتقل الحال إلى القاهرة وحصل لبعض الحنابلة إهانة واعتقل منهم جماعة ونحو إيه ونحو ذلك. يعني كان في فتنة يعني حد كبير، بل حتى كل من كان له اتصال بابن تيمية يعني اتعلم عليه بشكل او باخر. يعني حتى ابن كثير الحافظ ابن كثير صاحب التفسير كذب، يعني دعي عليه اشياء وقيل ان هو بينكر تبديل التوراة والانجيل. تخيل، يعني بيقول ان التوراة والانجيل ما فيهمش فيه تحريف، وهم يعني فدعي عليه ابن كثير، والراجل نفى، اثبتوها عليه، جابوا له شهود، تمام. فضرب بالدره وطيف به على حمار ابن كثير، كذلك فعل مع ابن القيم، بس زاد على ذلك ان هو ايه، ان هو اتحبس، وفعل مع اكثر من واحد، مع ايه، من كل من له اتصال بشيخ الاسلام ابن تيميه عشان يقطعوا هذا الباب تماما يعني. و يعني وكان يعني زي ما قلنا، يعني كل الحاجات اللي كان بيتكلموا فيها حاجات ليست خاصه بالشيخ ابدا، هي حاجات حنبليه محضه متفق عليها كل الحنبليه، يخالف فيها احد من الايه، احد من الحنبلة يعني. وحتى يعني حتى من الناس اللي وقعوا على المرسوم ده القاضي الحنبلي، وعشان كده الحنابلة كرهوه ونبذوه على اللي هو عمله ده. وطبعا كان تحت ايه، كان تحت ضغط كبير، يعني درجة ان من ايبك الدوداري بيحكي الموقف، بيقول بعد ما كتبوا الكلام قيل لقاضي القضاء الحنفي ما تقول، قال قذا اعتقد، وقيل يعني ايه، والمالكي نفس الكلام، والشافعي، وقيل بقى للقاضي قضاء شرف الدين الحنبلي ما تقول. تخيل بيتكلم عن اعتقاد هو مصادم لاعتقاد الحنابلة بشكل واضح، يعني من الامام احمد لغايه النهارده، فتلجلج يعني، كان عايز يتراجع يعني. فقال له الشيخ شمس الدين القروي المالكي، ثم جدد اسلامك والا لحقوك بابن تيميه، وانا احبك وانصحك. يعني لا لا، يعني فوق كده هيحطوه مع ابن تيمية وهيحصل فيك اللي حصل فيه. المهم عمل ايه، راح موقع. عشان كده كل تقريبا يعني تذكروا الموقف زي ابن كثير او غيره، هتلاقيهم بيخبطوا في شرف الدين، وان هو كان قليل العلم، وكان كذا وكان كذا، وان تسبب في انه يحصل في الحنابلة ما وقع لهم من البلاء بسبب ان هو يعني ايه، يعني كان متخاذل في هذا الموقف يعني. وهي في كلام كتير يعني، حتى يعني حصل مشاكل كتير مع الحنابلة عموما، يعني لدرجة ان قطب الدين اليونيني بيقول ان بعد اللي حصل مع ابن تيمية، يعني ان هو كان بيقول اصلا ده، ان اجتمع الامراء مع القضاء على ان توهين العقيده الحنبليه وان هي بدعه والكلام ده كله، وان جرى على الحنابله في هذا الوقت ما يعجز الانسان ان هو يعبر عنه. فالخلاصه اللي احنا عايزين نقوله ان الموضوع ما كانش خاص بابن تيمية خالص، ولا في المساحات حتى لابن تيمية، يعني كان اللي فيه بعض التفرد فيها او بعض التفرد في اظهارها ونصرتها، لكن هنا الموضوع يعني حنبلي محض يعني. ومن حاجات يعني الحاجات العظيمه جدا في ابن تيميه ان هو مع كل الضغوط اللي كانت بتحصل عليه كان بيتحرك في كل المساحات الممكنه، وما كانش، وكان عنده جلد فظيع، جلد عظيم للغايه، وكان بيعمل في كل المساحات الممكنه، ومرونه شديده جدا في مساله انه ينتقل من مكان لمكان. حتى كان من اعظم العبارات اللي بتعبر عن ده، ان هم لما قالوا له يعني فهو في الحبس كل هذا يعملونه حتى توافقهم، وهم عاملون على قتلك او نفيك او حبسك، يعني هم كده كده اما هيقتلوك اما هيدنوا حبسينك اما هينفوك، فيعني لين شويه. فابن تيميه قال ان انا قتلت كانت لي شهاده، وان نفوني كانت لي هجره، ولو نفوني الى قبرص دعوت اهلها الى الله واجابوني، وان حبسوني كان لي معبدا، انا مثل الغنمه كيفما تقلبت على صوف، انا والله مش فارق معايا، جبت يمين جيتش منها اكون مستريح، فيائس منه وانصرف. وده اللي كان حصل فعلا يعني. ابن عبد الهادي بيقول ابن تيميه لما دخل الحبس لقى المحابيس مشتغلين بانواع من اللعب يلتهون به كالشطرنج والنرد ونحو ذلك وتضييع الصلوات، فالشيخ انكر عليهم وامرهم بملازمه الصلاه والتوجه بالاعمال الصالحه والتسبيح والاستغفار، وعلمهم من السنه ورغبهم في اعمال الخير، حتى صار الحبس بما فيه من الاشتغال بالعلم والدين خيرا من الزوايا والخوانق والمدارس، وصار خلق من المحابيس اذا اطلقوا يختارون الاقامه عنده، وكثر المترددون عليه حتى كاد السجن يمتلئ بهم. وحتى ابن تيمية يعني هم ابتدوا تعب الناس اصلا، ابن تيمية سجنوه في القاهره، لقوا الناس بتدير السجن وهو بيقول اللي هم سجنوه عشانه بيعلمه للناس، فراح مودينه للاسكندريه، وفي مره تانية سجنوه في السجن، فدانه برضه الناس بتتصل بيه، فسجنوه في السجن الجب ده اللي هو طره مشدد او العقرب، تمام، يعني سجن شديد الحراسه، تمام، يعني تحت الارض سجن الجب، تمام، عشان يبعد عن ابن تيميه. ابن تيميه برضه كان بيكتب رسائل وهو جوه، كانت بتوصل للناس، كانت بتطلع بتتسرب من جوه، كان بيكتب رسائل ويكتب كتب بتوصل للناس، لدرجه ان هم في اخر ايامه منعوا عنه الاوراق والاقلام وسحبوا الكتب من عنده عشان يسكتوه. ابن تيميه راح كاتب رساله للناس ان شاء الله ما يموت، كاتبها بالفحم على الايه، على الحيطه. ابن تيميه انت متخيل حتى اخر لحظه، حتى اخر اداه ممكنه ممكن تتبقى له، ابن تيميه مكمل بجلد شديد حتى الايه، حتى النهايه. اخيرا من المواقف اللي توضح لك اثر ابن تيميه العظيم الكبير امام جنازه الشيخ، عشان تعرف اثر ابن تيميه ونفوذ ابن تيميه ومين كان ابن تيميه، تعرفها ايه، تعرفها من جنازته. ابن الجزري بيحكي عن جنازه الشيخ وهو كان حاضر، تمام، بيقول صلى عليه جميع من في قلعه دمشق، ثم حمل واخرج منها الى الجامع، جامع دمشق، ووضعت الجنازه اول الخامسه، الساعه الخامسه من النهار يعني، وامتلأ الجامع بالناس، وغلقت جميع اسواق دمشق، ولم يبقى حانوت مفتوح الا ان يكون نصراني، لان اليهود كانوا في عيد المظله. اما دكاكين المراوزه والحريريين والقزازين وجميع ارباب الانوال والحاكه والصناع وجميع ارباب الصنائع وسكان الاحكار ظاهر دمشق واهل الصالحيه باجمعهم حضروا الى الجامع المعمور لاجل الصلاه عليه، وامتلأ الجامع اكثر من يوم الجمعه، لأن أهل الصالحية مع أهل الأحكار يصلون الجمعة في جوامعهم، وفي هذا اليوم حضروا إلى الجامع بأجمعهم، ولعل من لا عليه عادة بالصلاة حضر لأجل الصلاة عليه، وصلى عليه قد القضاء على دين القنوي الشافعي عقيب صلاة الظهر بالجامع، ثم حضروا الأمراء والحجاب والنقباء بالعصي والدبابيس حول نعشه عشان يمنعوا الناس عن النعش، وحملوه ترك من الأمراء والمقدمين على رؤوسهم تبركا به، الأمراء والمقدمين جوم حملوه تبركا به، والأجناد يضربون الناس، ولولا ذلك لما قدروا يصلون به إلى المقبرة من كثرة الزحام والتبرك به. الجزري بيقول والله العظيم لقد رأيت الناس قاعدين على الطريق يمينا وشمالا، الرجال والنساء مختلطين كأنهم ينتظرون عبور السلطان، ومنهم من يبكي، ومنهم من يضج ويصيح، ومنهم من يتأسف، ومنهم من يتفرج. فلما وصلت إلى مقبرة الصوفية، الشيخ دفن بمقبرة الصوفية، رأيتها وقد امتلأت بالعالم، وحفروا قبره إلى جانب أخي شرف الدين. وأيضا الجزري يقول وكنت من حيث حضرت إلى الجامع المعمور، من أول ما وصلت الجامع شرعت في قراءة قل هو الله أحد، فقريت إلى حيث الدفع إلى حيث دفن، وانصرفت من عند قبره 1000 مرة ومئة مرة وحداشر مرة، 1111 مرة قرأت قل هو الله أحد والمعوذتين وفاتحة الكتاب وآية الكرسي. تخيل الوقت اللي خده من أول ما اتصلى عليه لغاية ما اتدفن عشان يعرفوا ينقلوه وسط هذا الزحام. 1111 مرة بيقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين وفتحت الكتاب وآية الكرسي. قال وأهديت ثواب ذلك جميعه إلي، وطلبت له من الله تعالى المغفرة والرضوان، ووصلت بيتي أذان العصر، من الساعة الخامسة من النهار إلى أذان العصر. وبعد انصرافي ذكروا أن بعض الأمراء أحضر خيمة كبيرة نصبت على قبره، وحضر جماعة من القراء واجتمعوا على قبره، وأحضر لهم مأكول كثير، وحضروا بكرة النهار، وتليت ختمات كثيرة، وفي الصالحية وفي بيوت أصحابه، وأهدي ثوابها إليه، وتردد الناس إلى قبره أيام كثيرة، ورأوا منامات منامات صالحة. حتى من المواقف اللي ابن عبد الهادي بيحكي وكان حاضر أيضا، بيقول إن شرب جماعة الماء الذي فضل من غسله، واقتسم جماعة بقية السدر الذي غسل به، وقيل أن الطاقية التي كانت على رأسه دفع فيها 500 درهم، والخيط الذي فيه الزئبق الذي في عنقه لأجل دفع القمل ونحو ذلك دفع فيه 150 درهما، وحصل في الجنازة ضجيج وبكاء عظيم وختمات ونحو ذلك يعني. يعني الشيخ ابن كثير بيحكي عن عالم الدين، الشيخ عالم الدين البرزالي، ان هو كان بيقارن جنازه الامام احمد بجنازه الشيخ الاسلام ابن تيميه يعني، وكان بيذكر كلام الامام احمد اللي هو قولوا لاهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، تمام. وكان بيقول لا شك ان جنازه الامام احمد هائله عظيمه، لكن بسبب كثره اهل البلد واجتماعهم على ذلك، وان الدوله كانت تحبه، الشيخ تقي الدين على الرغم من كل التشنيع وكل اللي حصل ده وكل اللي تعرض ليه، وان هو ميت في الحبس، الشيخ تقي الدين توفي ببلده في دمشق، واهلها لا يعشرون اهل بغداد، لا يعشرون اهل بغداد حينئذ كثره، ولكنهم اجتمعوا لجنازته اجتماعا، لو جمعهم سلطان قاهر وديوان حاصر لما بلغوا هذه الكثره التي اجتمعوها في جنازته وانتهوا اليها. ما هذا مع ان الرجل مات بالقلعه محبوسا من جهه السلطان، وكثير من الفقهاء يذكرون عنه للناس اشياء كثيره مما ينفر منه طباع اهل الاديان فضلا عن اهل الاسلام، وهذه كانت جنازته. يعني مع كل هذه المحاولات تشويه ابن تيميه بكل السبل كانت هذه جنازه هذه جنازة ابن تيمية. وابن كثير حتى بيقول ان في وسط الجنازة صرخ صارخ وصح صائح، هكذا تكون جنائز أئمة السنة. فتباكى الناس وضجوا عند سماع هذا الصارخ. وبيقول جلس الناس من كثرتهم وزحمتهم على غير صفوف، بل مرصوصين رصا، لا يتمكن أحد من السجود إلا إيه؟ إلا بكلفة. بقول حتى أنه نوى خلق كثير الصيام، لأنهم لا يتفرغون في هذا اليوم لأكل أو لشرب من أول اليوم تقريبا بعد شروق الشمس لغاية العصر، والناس إيه؟ والناس في الجنازة يعني. وكثرة الناس كثرة تحد ولا إيه؟ ولا توصف يعني. وبيقول إن الناس يعني كانوا في تهليل وبكاء في مخافة كل واحد بنفسه، وفي ثناء وتأسف، والنساء فوق الأسطحة من هناك إلى المقبرة يبكين ويدعين ويقولن هذا العالم. ابن كثير بيقول وبالجملة كان يوما مشهودا لم يعهد مثله بدمشق إلا أن يكون في زمن بني أمية، حيث كان الناس حين الناس كان الناس كثيرين، وكانت دار الإيه؟ وكانت دار الخلافة. بقول لك ما علمت أحد من العلماء حتى إلا النفر اليسير تخلف عن حضور الجنازة إلا ثلاثة أنفس، ابن جملة والصدر والقحفازي. وهؤلاء كانوا كانوا يشتهروا بمعاداة ابن تيمية، فبالتالي ما حضروش خوفا من الناس على أنفسهم، لأنهم علموا أنه متى هيخرجوا هيقتلوا ويهلكهم الناس يعني. درجة ابن رجب، تخيل ابن رجب بيقول وصلي عليه صلاة الغائب في غالب بلاد الإسلام القريبة والبعيدة حتى في اليمن والصين، وأخبر المسافرون أنه نودي بأقصى الصين للصلاة عليه يوم الجمعة، وقيل الصلاة على ترجمان القرآن. أنت متخيل؟ درجة أن كان من الناس اللي حضرت الجنازة، وكان يرى أن الشيخ سنة صاحب كرامات الإمام العظيم شيخ الشافعية الإمام العلامة شهاب الدين أذرعي، شيخ الشافعية الإمام الكبير، وكان بيقول يعني، وكان يعني إذا ذكر ابن تيمية أثنى عليه وذكر شيء من كراماته، بيقول أنه كان يرى من كرامات ابن تيمية أنه حضر جنازة ابن تيمية، وأن الناس خرجوا من الجامع من كل باب، وخرجنا من باب الوليد فوقعت صنوزتي، يعني حاجة بتتلبس في الرجل كده فوق الخف، فلم أستطع أن أستعيدها وصرت أمشي على صدور الناس، ولما فرغنا رجعت لقيت الصنوزة زي ما هي يعني. وكان بيرى دي من بركة الشيخ يعني هو كان مستحضر أن فيه بركة للشيخ ولأجل حضور للشيخ في هذا الموقف يعني. والأذرعي بالنسبة لي فتوى مشهورة جدا كان بيسأل فيها عن ابن تيمية والكلام في ابن تيمية ونحو ذلك، وكان بيقول فيها كلام عظيم، بيقول كان رحمه الله بحر من البحور وجبلا من بحور العلم وجبلا شامخا لا يختلف فيه اثنان من أهل العصر، ومن قال خلاف ذلك فهو جاهل أو معاند مقلد مثله. لا يقول كده، يا إما واحد جاهل يا إما واحد بيقلد الناس وخلاص واللي بيسمعه. وإن خالف الناس في بعض مسائل فأمره إلى الله تعالى، والوقيعة في أهل العلم لا سيما أكبرهم من كبائر الذنوب، ويثاب ولي أمور المؤمنين على زجر هذا المعتدي الظالم لنفسه ولغيره اللي يتكلم في ابن تيمية أو يلمز الشيخ يعني. حكاية جنازة الشيخ عظيمة جدا الحقيقة. أنا حقيقة كان فيه كنت أتمنى أتكلم عن حاجات كتيرة جدا، بس هو الوقت طال يعني كده ساعتين ده حرام يعني. حقيقة كنت عايز أتكلم على الأثر ابن تيمية في السياق الحنبلي بالذات، إنه كان أثر عظيم جدا سواء من الناحية الفقهية أو من الناحية العقدية حتى يعني. أثر كبير وقد لا يظهر، لكن أماراته ظاهرة جدا للمتأمل المحقق يعني. وده على الرغم، كل ده على الرغم من اللي تعرض لابن تيمية يعني ابن عبد الهادي كان بيذكر ان تقريبا ان ما كانش حد يقدر يستعلن ان هو عنده كتب ابن تيمية يعني، كان ما حدش يقدر يعمل كده يعني، ان كان الموضوع هيبقى يعني ايه يعني. انا عايز اتخيل ان اثر التيمي اللي احنا بنتكلم عنه ده داخل المذهب حتى، داخل السياق سواء السياق الفقهي او غير السياق الفقهي، مع الخوف الشديد من اظهار هذا الكلام يعني. اصلا من مميزات ابن تيميه عموما داخل السياق الحنبلي زي ما اتفقنا، ابن تيميه اصلا ما تعرضش لكل تعرض له غير باظهار معتقد الحنابله متفق عليه. فابن تيميه قامت عليه الدنيا الا ما حصل كده. طب هو الحنابله، هما الحنابله كان بيعملوا ايه؟ ما كانش بيتكلموا في عقائدهم، كان بيتكلموا فيها بس نوعا ما في سياقات ضيقه ما كانتش مخيفه للي حواليهم، لان الحنابله كانوا بيقفلوا على قافلين على نفسهم الى حد كبير يعني. وهذا ما واضح جدا يعني، الحنابله كان في السياق الصالحيه وفي سياقات معينه واضحه جدا في دمشق، وكان قافلين على نفسهم بشكل كبير يعني ولغاية الموفق كان ده واضح جدا جدا يعني. كان لا كانوا بيجالسون حتى مخالفهم في الناحية العقدية لحد كبير يعني، لا يجلسون عليه ولا يأخذون عنه، معروف يعني في كذا قصة مشهورة في الحتة دي. فكان مقفولين عن نفسهم لحد ما ابن تيمية، لا ابن تيمية كان مخيف، ابن تيمية كان مخيف. ابن تيمية كان يعني كان مشكلة كبيرة جدا مع نفسه بيقولوه، لكن مع ناحية تانية كان مخيف من ناحية النفوذ ومن ناحية تأثيره في الناس ومن ناحية إن هو كان مسموع ونحو ذلك يعني. وبالتالي لا، اللي اتعرض ليه ابن تيمية كان نوعا ما كان يعني عذر للآخرين لحد كبير يعني. ابن تيمية فعلا كان فيه خوف كبير من إن إيه، من إن من أي حد يقول كلام، يقول كلام ابن تيمية. عشان كده يعني شهاب الدين ابن مري بعد وفاة ابن تيمية لما كتب لأصحابه كان خايف إن علوم الشيخ تندرس. من أسباب الخوف ده يعني حالة الرعب الكبيرة دبت في قلوب الناس إن حد إيه، إن حد يتكلم بكلام ابن تيمية أو يذكر أو يكون عنده كتب ابن تيمية أو حاجة زي كده يعني. كان بتكبس البيوت كده عندك كتب ابن تيمية ولا لأ يعني. وابن عبد الهادي يعني بيقول برضو في العقود إن كفى هذا إلا أنه لما حبس تفرق أتباعه وتفرقت كتبه وخوف وأصحابه من أن يظهروا كتبه، ذهب كل أحد بما عنده وأخفاه ولم يظهروا كتبه، فبقي هذا يهرب بما عنده وهذا يبيعه وهذا يهبه وهذا يخفي ويودعه، حتى إن منهم من تسرق كتبه أو تجحد فلا يستطيع أن يطلبها. تخيل واحد كتبه اتسرقت، انا مش راح اطلبها، اقول الكتب اتسرقت فيتشاف التوست تجي لي الكتب اللي اتسرقت وتشاف ان فيها كتب ابن تيميه، دي مصيبه تمام. فتخيل واحد كتبه تتسرق يقول مش عايزها لان فيها كتاب ابن تيميه، هيتعرف ان انا عندي الكتاب ده تبقى كارثه تمام، ومش هقدر يعني خلاص. فاللي عايز يسرقها يسرقها طالما فيها كتب ابن تيميه، مش ناقصين فضايح. فالموضوع وصل لهذا الحد لدرجه ان حتى كان هذا حصل، بدا يحصل في حياه ابن تيميه لحد كبير يعني. وابن عبد الهادي بيذكر كلام ابن تيميه ان ان ان هو بيهون على اصحابه ان اللي ممكن يحصل منهم يعني بسبب الضغط، وان هو ما عندوش مشكله يعني تمام. يعني هو يعني حتى ليه كلام طويل قوي بصراحه يعني، جميل جدا بس الوقت ده يعني. ابن تيميه بيقول: واول ما ابدا به من هذا الاصل ما يتعلق بي، فتعلمون رضي الله عنكم أني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين فضلا عن أصحابنا بشيء أصلا، لا باطنا ولا ظاهرا، ولا عندي عتب على أحد منهم ولا لوم أصلا، بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان كل بحسبي. لأن كان بعض الناس، كان الناس الشداد زي شهاب الدين بن مري، كان بيلوم على أصحابي من تيمية أن هم لا أقف وتفرتك، بس خليك إيه، خليك بظهر الشيخ وكتب الشيخ فكانت الناس لا تحتمل. فالشيخ كان لا يرد، يرد العتب على هؤلاء ان هو مش، لا هو مش حابب ان حد يتأذي عشانه، مش طالب من حد كده، وانه يعني ما عندوش اي مشكله خالص يعني. وحتى بيقول بعد كده: فنطوي بساط الكلام المخالف لهذا الاصل، فكقول فلان، كقول القائل فلان قصر وفلان ما عمل وفلان اوذي الشيخ بسببه، فلان كان سبب هذه القضيه، فلان كان يتكلم في كيد فلان، ونحو هذه الكلمات التي فيها مذمه لبعض الاصحاب والاخوان، فاني لا اسامح من اذاهم من هذا الباب ولا حول ولا قوه الا بالله. وقال كلام كتير، وقال كلام جدا جدا في ان ابن تيميه ما كانش فارق معاه هو يحصل له ايه، ولا كان بيحاول يعني يحث الناس على نصرته خالص. هو كان فارق معاه ان الناس ما تنحروش بسببه، اصحابه ما تنحروش بسببه او حاجه زي كده. انا عايز اقول ان الموقف كان مخيف لحد كبير يعني، اصلا يعني من اول اللحظه دي كان القول بكلام ابن تيميه او عموما يعني ان الحنبلية يكرروا تجربه الاستعلان هذه بهذه الطريقة كانت تجربة مخيفة يعني. والحنابلة كلهم يعني اللي نحن اطلطوا فيها بشكل أو بآخر يعني. فبالتالي كان في يعني خوف شديد، وده كان من ضمن الأدمين، من ضمن الأسباب اللي كانت خلت تأثير ابن تيمية يعني ليس له التأثير اللائق داخل الإيه، داخل الدوائر عموما، أو حتى تأثير ظاهر لحد كبير داخل الدوائر الحنبلية. لكن في النهاية احنا نجد السياق الفقهي ابن تيمية كان شيخ المذهب في زمانه، لأن لا يوجد أحد في المذهب في طبقة ابن تيمية ولا حتى بعد ابن تيمية يعني له إيه، له سلطان في القول يعني فوق ابن تيمية داخل المذهب الحنبلي، إلا أن يكون ابن مفلح. بس في الآخر ابن مفلح يعني هو إيه، يعني ابن مفلح لم يكن يعتني بأقوال حد كما يعتني بأقوال ابن تيمية يعني. يعني كل قول ابن تيمية يعني ابن مفلح ما كان يتتبع أقوال أحد ويذكرها في الفروع كما يفعل معي مع ابن تيمية، ويرفع من قدره ويقول شيخونا ونحو ذلك. أصلا كفاية الدلالة على ابن تيمية تلاميذ ابن تيمية، هذا أصلا كفاية جدا في الدلالة على ابن تيمية يعني. حتى ابن حجر صاحب فتح الباري لما حب يذكر مناقب ابن تيمية فقال: ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية صاحب التصانيف النافعة السائرة التي انتفع بها الموافق والمخالف، لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته. لو ما عندوش غير ابن القيم كان كفاية. فبالك بقى هو عنده ابن القيم وعنده ابن مفلح وعنده أقوام كثير جدا يعني. فمن قيم فمش تيمية كان على المستوى الفقهي طبعا تفهمنا في تفرد في كل فن من الفنون، كان ليه تأثير كبير جدا جدا داخل السياق يعني. تقريبا ابن القيم حتى لو كلام إنه ينبغي أن ابن تيمية يكون من أصحاب يعني له أقوال واختيارات ووجوه في المذهب، وده حاصل فعلا، مش بإطلاق لكن حاصل فعلا يعني. ما فيش حد داخل المذهب بعد ابن تيمية اعتني بذكر اختياراته ونسبتها إلى المذهب ما لم تكن مخالفة لقواعد المذهب الكلية إلا ابن تيمية بهذه الطريقة. ده ظاهر جدا في الإقناع الحجاوي يعني. الحجاوي قال الشيخ وهو ده معتمد المذهب، اللي قاله الشيخ هذا وأثبته الحجاوي هو ده معتمد الإيه؟ معتمد هو ده معتمد المذهب. وحقيقة الكلام كتير قوي في هذا السياق يعني، ليس له حصر الوقت طال قوي. حتى في السياق العقدي، في السياق العقدي كان للشيخ تأثير كبير يعني. تقريبا يعني لأن كانت المادة العقدية الكلامية الجدلية داخل السياق الحنبلي كانت ضعفت إلى حد كبير جدا بعد طبقة التلاميذ القاضي يعني، لحد كبير يعني. وأغلب اللي جه بعد كده تلخيص وإعادة وكلام ده كله تقريبا يعني. فابن تيمية يعني صنع مادة إبداعية ثرية جدا جدا، عشان كده تقريبا كل من أتى بعد ابن تيمية كان بيتكئ بشكل مباشر أو غير مباشر على كلام ابن تيمية لحد كبير يعني. السفاريني لما حب يشرح المنظومة بتاعته شرح موسع كبير ما لقاش غير ابن تيمية يعني، وده واقع يعني. في النهاية يعني هو بيخالف ابن تيمية في مسائل، بس في النهاية لو أنا عايز يعني أملك كلام هحط ابن تيمية يعني. أنا في النهاية عايز أنتصر للقول بتاعي عشان أطيل في الكلام وأذكر كلام مبسوط وتوسع في الحجج، ما عندوش أصلا غير مصنفات ابن تيمية. ظاهر جدا مثلا إن الشيخ ظاهر جدا أثر ابن تيمية في رسائل مثلا الشيخ في رسائل الشيخ مرعي، ظاهر جدا أثر التيمي، وإن خالف أشياء لكن ظاهر جدا أثر التيمي والاتكاء على الثراء الجدلي الحجاجي اللي حطه ابن تيمية في السياق الحنبلي. ظاهر جدا ابن قايد في رسالته النفس التيمي يعني والاستفادة من شيخ ابن تيمية، ظاهر جدا بشكل واضح في العين والأثر يعني للشيخ عبد الباقي الحنبلي، سواء إما بينص على الشيخ أو بيقول كلام الشيخ نصا من غير ما ينص عليه، لكن في النهاية برضو لما حب يتوسع كان إيه؟ كان ابن تيمية. ولما العياشي يعني ذكر إن لما الشيخ الكوراني سأل الحنبلة كان بيتكلم عن المتون المعتمدة في التدريس داخل السياق الحنبلي يعني، كان بيتكلم عن متن الشيخ الإسلام ابن تيمية. فابن تيمية كان له تأثير يعني. صحيح هذا التأثير ده لم يكن التأثير اللائق لأسباب كثيرة جدا جدا، مش سبب واحد لكن الموضوع مركب، لكن في النهاية كان الشيخ له إيه؟ له تأثير ظاهر يعني. المهم حقيقة في كلام كتير بصراحة ممكن يتقال، وما زال كان في ذهني أقول كلام كتير، بس أنا خلاص بختم، خلاص أنا مش اشتغل المرة دي، أنا بختم. بس أنا عايز أقول أرجع تاني يعني إيه يعني عود على بدء يعني إن ابن تيمية ده خلاصة الكلام. ابن تيمية كان فريد فعلا، كان حاجة فريدة جدا، حاجة متفردة للغاية، حاجة لا شبيه له فعلا. وكان يتيم يعني، فريد عصره، كان ابن تيمية اليتيم حرفيا. وده كلام الناس، كلام كل من رآه وكل من خالطه موافق أو مخالف، ابن تيمية ملوش شبيه في عصره ولا بعد عصره، حتى لأن حتى ابن تيمية كان عصر ابن تيمية بالنسبة عصر ذهبي جدا بالنسبة للعلم يعني والعلماء ونحو ذلك. فابن تيمية مع الرغم ده كان قرن ذهبي فعلا يعني في السياق العلمي، لكن كان ابن تيمية فريد هذا العصر، ما فيش حد يشبهه أو يقاربه حتى بمسافة بعيدة، ولا بعد ابن تيمية ولا قبل ابن تيمية من قرون تمام يعني. وده ظاهر جدا يعني. الشيخ عماد الدين الواسطي بيكلم بيقول: واعلموا رحمكم الله ان هنا من سافر الى الاقاليم وعرف الناس واذواقهم واشرف على اغلب احوالهم، فوالله ثم والله ثم والله لم يرى تحت اديم السماء مثل شيخكم علما وعملا وحالا وخلقا واتباعا وكرما وحلما في حق نفسه وقياما في حق الله عند انتهاك حرماته، أصدق الناس عقدا وأصحهم علما وعزما وأنفذهم وأعلاهم في انتصار الحق وقيامة همة وأسخاهم كفا وأكملهم اتباعا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ما رأينا في عصرنا هذا من تستجل النبوة المحمدية وسنتها من أقواله وتستجل النبوة المحمدية وسنتها من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل، بحيث يشهد القلب الصحيح أن هذا هو الاتباع حقيقة. وبعد هذا كله فقول الحق فريضة لا ندعي فيه العصمة عن الخطأ ولا ندعي إكماله لغايات الخصائص المطلوبة. قد يكون في بعض النقصين خصوصية مقصودة مطلوبة لا يتم الكمال إلا بهتك خصوصية، وهذا القدر لا يجهله منصف عارف. ولولا أن قول الحق فريضة والتعصب للإنسان هوى لأعرضت عن ذكر هذا، ولكن يجب قول الحق. يعني بقول أنا عادي، مش مش مش مش مكذوب ولا بقول متيمية، يعني ملوش كامل ولا نبي ولا حاجة، لكن مع ذلك هيظل إن هذا الإنسان لم يرى مثله في ذلك الإيه الزمان. ابن الجزري حتى مع إنه كانش يعني موافقين متيمية 100%، يعني وكانش من أصحابه المقربين، بيقول وكان من غرائب الزمان وعجائبه، كان من غرائب الزمان وعجائبه. ابن عبد الهادي بيذكر إن الشيخ شيخ الإسلام العلامة يعني شيخ يعني مين في الحديث في زمانه، الشيخ أبو الحجاج المزي، يقول عن تيمية ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أتبع لهما منه. حتى كمال الدين الزملكاني اللي احنا تكلمنا حتى أنه هو كان مع الرغم كان فيه أحيانا انحرف على الشيخ، يعني كتب فيه كلام يقول ماذا يقول الواصفون له، وصفاته جلت عن الحصري، هو حجة الله قاهرة، هو بيننا أعجوبة الدهر، هو آية للخلق ظاهرة أنوارها أربت على الفجر. والزملكاني قال هذا الكلام وكان عمر الشيخ وقتها 30 سنة، نص عمر الشيخ تقريبا 30 إيه 30 سنة. الذهبي كان بيوصفه أنه أعجوبة الزمان. الذهبي يقول أنا أقل من ينبه على قدره كلمي أو أن يوضح نبأه قلمي، فأصحابه وأعداؤه خاضعون لعلمه، مقرون بسرعة فهمي، وأنه بحر لا ساحل له وكنز لا نظير له، وأن جوده حاتمي وشجاعته خالدية. والذهبي أيضا يقول ولم يخلف بعده من يقاربه في العلم والفضل. ومين بقى اللي كان في عصر الذهبي؟ يعني لكن تخيل، ولم يخلف بعده من يقاربه، مش يشابهه، يقاربه في العلم والفضل. والذهبي يقول وهو بشر له ذنوب وخطأ، ومع ذلك فوالله ما مقلت عيني مثله ولا رأى هو مثل نفسه. والصفدي أيضا يقول وعلى الجملة فكان الشيخ تقي الدين أحد الثلاثة الذين عاصرتهم ولم يكن في الزمان مثلهم، بل ولا قبلهم من 100 سنة، وهم الشيخ تقي الدين تيمية والشيخ تقي الدين مدقيق العيد وشيخنا العلامة تقي الدين السكي. تمام. والحقيقة لو هنقارن فيعني على مستوى النظر الإجمالية فما أحد يقارن بالشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه. والصفدي نفسه بيقول وعلى الجملة فما رأيت، يعني نفس الصفدي اللي حكى هذه الثلاثية بيقول بقى عن صف التصفيات، وعلى الجملة فما رأيت ولا أرى مثله، لما رأيت ولا أرى ولا هشوف مثله في اطلاعه وحافظته، ولقد صدق ما سمعنا به عن الحفاظ الأول، وكانت همته علي إلى الغاية، لأنه كان آخر كلامه. يعني العلامة الفيومي صاحب المصباح المنير بيقول سمعت من لفظ الشيخ الإمام العلامة ركن الدين محمد بن القيع قال مات ابن تيمية ولم يترك على ظهر الأرض مثله، مات ابن تيمية لم يترك على ظهر الأرض مثله. ثم يعلق الفيومي يقول وحسبك بهذا القول من هذا الإمام. ابن كثير بيقول إن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد لما رأى ابن تيمية ورأى عنده من العلوم قال ما أظن بقي يخلق مثله، أنا ما كنتش متصور إن هو لسه يعني الله جل وعلا يخلق أمثالك في الناس، ما بقي يخلق مثلك، ما أظن بقي يخلق مثلك. ويعني درجة إن هو كان في يعني معروف مشادة بين التقي السبكي وما بين ابن تيمية، ونقاشات وأخذ ورد وكلام ده كله. التقي السبكي نفسه في رسالة معروفة له للذهبي ذكر ابن تيمية بكلام كثير جدا جدا، رسالة يعني ثناء كثير كثير جدا جدا، لكن خاتمة الكلام قال وغرابة مثله في هذا الزمان بل من أزمان. يعني أنا بقول أنا مقر بكذا وكذا وكذا وجري عسون السلف وأخذ مذاق المأخذ الأوفى، وغرابة مثله في هذا الزمان بل من أزمان، زيه غريب جدا يظهر في هذا الزمان بل من أزمان فاتت إن واحد زي ده يكون موجود. وكان المزي أيضا يقول لم يرى مثله منذ 400 سنة. وكان الزملكاني نفسه إن هو سئل عن الشيخ فقال لم يرى مثله منذ 500 سنة أو 400 سنة أو نحو ذلك يعني. وهكذا يعني، وأقوال كثيرة جدا، بس الوقت قد ضاق. الخلاصة ابن تيمية كان شخصية فريدة للغاية، شخصية فريدة. وأنا مش بقول كده عشان نثبت لابن تيمية حاجة يعني، أو نحن زي ما قلت مش عشان نحن ندي لابن تيمية حاجة، عشان نتعلم من يعني من سمات هذه الشخصية الفريدة. لكن ابن تيمية كان شخصية فريدة للغاية. فتصور أن شخصية ابن تيمية كان مجرد فقيه، كان مجرد عالم، أو كان مجرد واحد كعلماء عصره، كفقهاء عصره يعني الكبار، لا خالص. يعني الذي يقول هذا يعني يحث في وجهه التراب، ما كان له شبيه، ما كان له شبيه أصلا، ولا يقارن بأحد في عصره ولا بعد عصره، لا في على المستوى العلمي بس. لكن هو ندخل بقى الجوانب الثانية، العلم زائد العمل زائد الجهاد زائد التحرك على الأرض زائد زائد النفوذ وتحريك المسلمين وتحريك الجيوش، مفيش أصلا، مفيش مجال. احنا بنتكلم بس يعني عشان يكون في مجال المقارنة، وهنحط ابن تيمية فوقهم بمساحات كبيرة جدا، هنناقش في الجانب العلمي. لكن لو هندخل بقية الجوانب اللي اتكلمنا عنها اللي صنعت ابن تيمية اليتيم حقا، يعني فيش مفيش مفيش مفيش فعلا يعني. و يعني طبعا يعني في الانسان مش محتاج يقول فين ابن تيميه بشر يخطئ ويصيب، يعني ينتبه. بس هو فعلا احيانا لما تذكر هذه الحاله تفتكر انك خلاص هنتكلم في حاله كماليه ان الانسان ده ما بيخطئش ويصيب، احيانا محتاج تنبه لما تقول الحاجات دي كلها. هنقول زي الناس ان عادي الشيخ بشر يخطئ ويصيب ياخذ من قوله ويرد، لكن هذه التركيبه، هذه تركيبه تركيبه عجيبه جدا جدا، ومحتاجه تدرس، ومحتاج الانسان يتامل فيها، يتامل فيها، لان فعلا ما احوج الامه، ما احوج الامه لي يعني اشباه ابن تيميه على الاقل، على مستوى العلم، على مستوى العمل، على مستوى تأثير ده في تأله الإنسان وفي زهده وفي علاقته برب العالمين سبحانه وتعالى، على مستوى إنصافه، على مستوى أخلاقه، على مستوى يعني سعيه، سعيه في رأب الصدع وفي نصرة الإسلام وفي الدعوة إلى الله، وهذا الجلد الشديد فيها إلى آخر نفس من إيه، من أنفاسه، مش مجرد حافظ وكلام داخل المكاتب والمجالس وخلاص، لكن زي سيدنا يوسف يدخل السجن، يدعو في السجن، يدخل يتعامل مع الملوك والسلاطين ويحرك الجيوش ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويعني ليس فيه معزل عن هموم الأمة. هكذا كان، هذا كان ابن تيمية. انا والله يعني الرغم ده كله انا قعدت ساعتين وزلت، وفي حاجات كتير كنت عايز اقولها، بقولات كتير شططتها قدامي، لكن الشيخ صح يعني، الشيخ يعني احنا حابين نتكلم عن الشيخ، الموضوع ملوش يعني ملوش حصر وملوش نهايه فعلا، يعني كل موقف من الشيخ درس، وكل كلمه من الشيخ فيها عبره شديده. كلمات الشيخ يعني سبحان الله فيها نور عظيم، وكلماته من كلمات الجوامع، صلى الله سبحانه وتعالى ان يرحم الشيخ وان ينفعنا به، وان ينفعنا وان يعود علينا من بركاته، ومن بركات علمه وبركات هذه الحياه ان نستفيد منها وننتفع بها. يعني فعلا يعني ابن تيميه يتيم، ابن تيميه يتيم في ايه، في عصرها بعد عصره، فعلا يعني الامه تحتاج لابن تيميه، الامه تحتاج ان هي تدرس ابن تيميه كويس قوي، وان هي تخرج اشباه ابن تيميه. انا بعتذر جدا على طلب، انا بدات مش انا بدات بدايه ذكيه، ما عدتش قلت ان انا هنتكلم ان شاء الله ما نطولش، لان انا كنت حاسب ان اطول، بس ما كنتش متخيل الدرجه دي. فجزاكم الله خير، نسال الله سبحانه وتعالى ان يعني يتقبل هذا، وان ويعني لو كان في اجر او كان في شيء او كان في فائده يعني من هذه المجالس، نرجو ان تخف الملائكه ويكون في اجر نهدي ثواب هذا الشيخ الاسلام رضي الله عنه، وصلى الله عليه وسلم ينفعنا بعلمه وان ينفعنا بعمله، وأنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله.